بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع مشاريع. كيف تأتي بمشروع يكون لك ذخر بعد موتك؟ لابد من أساس. كل خير أن تقرب من الله، لأن الإنسان يفكر وصدق مع الله سبحانه وتعالى، الله جعل في هذا المشروع خير. وانتبه. أساس كل شر أن تبتعد عن الله. مشاريع الدنيا الناس شغالين فيها طائرة شوشتهم، لا سيما ما شاء الله رجال أعمال فينا. بعض رجال الأعمال من شدة ما انشغل بالمشاريع صار لا يصلي مع الجماعة. المشاريع والمشاريع أنواع. أمر وزمر واترك الهم نسيان. أوف، ولا قهر يا أبويا. احرق الروح قبل ما تروح. يحط التلفزيون على القبلة، هو جماعة 10 وأنفار. الله أكبر. فإذا سجد قال المذيع قول. أخوي سليمان، أخوي صالح، أخوي محمد، هذا بنشري، هذا خطاط، هذا كذا كذا، أيوجد عنده المجتمع عاطل؟ استفهام. والله يا شباب نصيحة لله، خلك رجال وملوا هدومك مصريين واشتغلوا مو بعيد. كلمة حق. خلك رجال. ولا تكن مثله. رجوله زي خدوده من نعومتها. والنتيجة. 400 منتحر خلال سنة واحدة. أسألكم بالله يربع عيدة، اليوم شاف واحد تيس منتحر. مشروع تكفير الذنوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله وبالله وتالله إنما عند الله لا يبتغى إلا بطاعته، فالطاعة بوابة السعادة. أسباب النكبات الذنوب، وأسباب قلة الرزق الذنوب، أسباب التعاسة الذنوب، وأسباب الحزن والضنك الذنوب. لأنه يا أحبابي علاجنا فروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. مشروع وإليك مشروع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اتقوا الله واحفظوا الله يحفظكم، وعند ذلك يجعل الله أرزاقكم رغدا. ولصناعة الأجيال مشروع. نريد المرأة الصالحة، نريد تخرجين الجيل. نعم صالح، أبناء ساجدين، بنات ساجدات، نعم بنات عفيفات. لنحقق معا المشروع الأكبر، نصرة الدين. نصرة الدين. أنتم كيف تنصرون الدين أنتم ونحن؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في مشاريع مشروع. لقاء إيماني تقدمه لكم مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع، بالتعاون مع مؤسسة مصنع الخليج للإنتاج والتوزيع بجدة، للشيخين الفاضلين سليمان الجبيلان وصالح الحمودي. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها. أيها الأحبة في الله، أيها الكرام، أبناء الكرام، يطيب لي ولأخي سليمان أن نجلس أمامكم في هذا اليوم وفي هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا. اللهم لا تجعل في هذا الجمع شقيا ولا محروما. اللهم اخرج من هذا الجمع من ينفع الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تعز دينك وتعلي كلمتك. اللهم اجعل لأمة محمد من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أيها الأحبة، أيها الكرام، بعد هذه المقدمة أقول إنكم أحبة الكرام موفقون ومسددون. يا من أتيت إلى هذا المخيم، احمد الله أخي الحبيب أن الله ساقك الآن إلى هذا المكان، واحمد الله يا أمة الله. فكم من أناس وكم من إنسان الآن أحبتي في نقمة، أنت في نعمة وهو في نقمة. الآن أخي الحبيب أنت تسمع الذكر، الله ساقك لكي تقرب إليه. نعم تقرب هنا، هذه مجالس القرب من الله، مجالس الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم من إنسان يا إخوان جلس في هذا المكان، نعم والهم والغم في قلبه، ولكن أحبتي جلس وصبر نفسه، ثم أحبتي سمع ذكر الله فانشرح صدره. بل والله كم من إنسان ربما دخل أحبتي شقيا محمل بالذنوب، وخرج وقد غفر له علام الغيوب. نسأل الله أن يغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا لذكر الله، وما أحوجنا لمجالس القرب من الله. هذه المجالس مجالس إيش؟ القرب من الله. يا باغي الخير أقبل، ندعوكم وندعو أنفسنا أن نقرب من الله. أساس كل خير أن تقرب من الله، أساس كل شر أن تبتعد عن الله. أحبابي، ماذا جنى من ابتعد عن الله؟ وش جنى يا إخوان؟ كم من الشباب مثلا، ونحن نتكلم كثيرا مع الشباب، كم من الشباب ابتعد عن الله فأصبح إخواني في هم وفي غم. أتدرون أحبتي أن بعض الشباب تسأله عن حاله، وش يقول؟ يقول يا أخي حالي طفشان زهقان. بعضهم يقول يا أخي وين ما طقها عوجة. الله يستر. واحد يا أخوان يقول لنا عندنا في الرياض، الرياض ضايق علي. ايش قلت له يا أبو عبد العزيز؟ قلت له راح الخرج. الخرج يا أخوان منطقة بجنبه، شاف قال الرياض ضايق، قال انقل الخرج. حقيقة يا أخوان ليش هم؟ لماذا غم؟ لأن أحباب الكرام ابتعد عن الله. أيها الأحبة، لا راحة إلا بالدين. كل ما تقرب من الله تقرب من الخير، ترتاح، ينشرح صدرك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تذكر الله ينفتح عندك الكمبيوتر، قلبك ينشرح يا شيخ. أحبابي، ما شفنا واحد طالع من صلاة الفجر ضايق صدره يقولوا ها؟ شفت واحد ضايق صدره طالع من المسجد؟ شفت واحد أخي الحبيب معروف بالخير ها ينفخ ويكفخ؟ لا والله، إنما تعال شوف اللي فاصل لمبة الريوس، اللي يسمونه هذا الحونشي، اللي يقول لك عمر وزمر واترك الهم نسيان. الله يستر. وش عمر وزمر؟ احرق الروح قبل ما تروح. ليش تحرق يا أخوي؟ من قالك تحرق الروح؟ لا يا حبيبي، ما نبغى الروح تحترق. اللي أحبابي احترقت أرواحهم وابتعدوا عن الله، أقسم بالله أحبابي تجد أنه أحبابي في يومه، لو شفت برنامج اليومي، يوميات طفشان، يوميات زهقان، دائم يا أخوان نفسه في خشمه. نسأل الله العافية. فأحبابي الكرام، أعرف بعض الشباب كانوا بعيدين عن الله والحمد لله الآن قربوا من الله، أحس بالراحة، أحس بالأنس. ليش؟ لأن قرب من ربه. وأحدهم أحبابي عندما تاب قال الحمد لله الذي أحياني حتى هداني. يقول الحمد لله ما مت وأنا ما أصلي، الحمد لله ما مت وأنا ما أدخل بيت الله. لأن يا إخوان خطر، خطر تدخل بيت المخلوق ولا تدخل بيت الخالق، خطر تذكر المخلوق ولا تذكر الخالق. يا إخوان بعض الناس تجلس معه ساعة ساعتين يتكلم لك يا إخواني بروفيسور مدح دنيا، يمدح الجوالات والمتريلات ها، ويمدح لك الصناعات، ولو تقول له خمس دقائق ذكرنا بالله قال والله يمطوع ما حضرت. يا أخي بتطلع جني، الله يجزاك خير. حضر، تبي غيبة؟ بعض الشباب يقول ذكرنا، يقول والله تبي غيبة معها نميمة مستعدين، لكن ذكر اسمع لي مطوع ما حذكر ها ما حضر. يا أخي حضر دائم يا أخي. وش هاللسان ذا؟ قرقر كثير ليش؟ ليش قرقر كثير بدون ذكر؟ ويقول ليش أنا طفشان؟ ليش واصلة معي لين هنا؟ لأنك أنت اللي موصلها حبيبي. فيا أحباب الكرام، أول شيء ها نتكلم فيه أحبابي قبل أن نتكلم عن ندوتنا مشاريع، نحث الجميع إلى أن نقرب من الله في صباحنا ومسائنا. تبغى تقرب من الخير اقرب من الله. أنت هنا قضيتك الأولى العبودية لله، إياك نعبد إيش وإياك نستعين، عبوديتك لله. الله سبحانه يريدك له، لا تقدم أحد على الله. الله سبحانه لا يريد أن يذكر حقيقة إلا هو، لا يريد أن يعبد إلا هو. ليش؟ لأنه هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي كسى. عينك ممن؟ من الله. إذنك ممن؟ من الله. عقلك ممن؟ من الله. رجلك ممن؟ من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم نعم نعم نعم، ممن؟ من الله. لولا الله ما مشيت، لولا الله ما سمعت، لولا الله ما فكرت، لولا الله ما أحد حبك. والله يا أخوان لولا الله ما أحد حبك. ليش؟ لأن الله أعطاك صحة وعافية. الآن بعض الناس يا أخوان ما أحد يستقبله، ما أحد يسلم عليه، في المستشفى صار إيش؟ معاق، قليل من يزوره، حتى أهله يا أخوان ملوا منه. فيا أخي الحبيب اللي عزك ورزك الله. يا أحبابي نريد كيف يحبنا الله. إذا أحبك الله تحبك الأرض اللي تمشي عليها، تحبك الأرض. والله بعض الناس الآن تحبه الأرض، هذه تحبه الأرض لأن الله يحبه، وبعض الناس الأرض اللي يمشي عليها ما تواطنه. تبغضه لأن الله يبغضه، نسأل الله العافية. وسيعلم غدا إذا دخل في بطن الأرض كيف تلتحم عليه، نسأل الله العافية. أيها الأحبة في الله، هذه مقدمة لندوتنا مشاريع وما أدراك ما مشاريع. فنحن اليوم أحباب الكرام في لغة المشاريع، وكثير من الناس الآن يقول لك تعال يا فلان أفتح معك مشروع يكسبك ذهب. مشاريع، نسمع بمشاريع كثيرة، ولكن أحبابي أتينا لنفتح معكم مشاريع وندلكم على مشاريع. فأخي الحبيب كن معنا، ووجودك معنا له معنى. فننطلق إلى مراسلنا في القناة الثانية الإسلامية، أخوكم سليمان الجبيلان صاحب الضرس المكسور والشعر المنثور أبو سمرة. فإلى هناك وتقرير الأحوال الجوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا يا أهل منطقة جدة، نشهد الله على حبكم، ردوا يا إخوان الله يجزاكم خير، لأن هذه المحبة هي التي تبقى في القبر وفي الحشر. قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أحبابه، قول آمين. ثم تكرما منكم وتواضعا جزاكم الله خير، جعلتم لكم بعض الوقت تجلسون وتسمعون، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بسببكم وبسبب توجهكم. وكما قال الشيخ صالح، هذه المحاضرة عنونت بعنوان مشاريع، والحقيقة اختيار هذا الاسم لاستهلاكه وكثرة انتشاره كما ترون بين الناس، لا سيما عندما صار هناك طفرة اقتصادية في الخليج العربي، فصارت هذه الكلمة متداولة وبكثرة، كلمة مشاريع. والمشاريع تختلف بين كما يقولون الناس، هناك من عندهم مشروع صغير على قده، وهناك من هو عنده مشروع فخم كبير جدا. وتقرؤون وتسمعون مشروع الري والصرف، مشروع التحلية، بل هناك مشروع كبير جدا وفخم، نسأل الله أن يجعله ذخرا لسائر المسلمين ولمن قام به، وهو مشروع توسعة الحرمين الشريفين الذي كلف مليارات، وهو خير على الأمة الإسلامية مشارقها ومغاربها. وهناك مشاريع صغيرة تبدأ صغيرة ولكن تكبر يوما بعد يوم، وحسبك أن تسأل عن هذا المخيم الذي أنت جالس فيه. قل قبل 4 سنوات أو 5 سنوات اسأل كيف كان هذا المخيم، كان بسيط جدا، وباقتراحات وأفكار من بعض الإخوة اجتمعوا وقالوا نصنع مشروع دعوي فبدأ. واسألوا الشيخ جزاه الله خير، ونسأل الله أن يوفق ويقول أمين وأن يمد في عمره على عمل صالح. الشيخ أحمد الحمدان اجتمع مع بعض الإخوة وقرروا في هذا المكان كيف ينفعون الناس، كيف يفيدون الناس. أنا أذكر هذا المشروع قبل 3 أو 4 سنوات، اللي حضر منكم كان بسيط جدا وخيام خطر أنها تطيح بأي لحظة. أحد كان حاضر قبل 4 سنوات المخيم؟ حضرت الشيبة؟ ما كان صغير جدا؟ عمود واحد صح؟ والخيمة تقول كذا، عسى ما طاحت. الحمد لله، هذا يشهد الوالد الله يمتعه به، مشروع بسيط جدا شاركنا فيه. الآن شوفوا مثل ما تشوفون ما شاء الله، بل يكفي ما شاء الله هذا الحضور اللي نراه. وهذا إن دلدل أن المشاريع إذا بدت صغيرة وصدق أصحابها ولم زكى الله أحد وأرادوا بذلك وجه الله بارك فيها. فلذلك هذا أصل المشاريع الذي اختير عنوان المحاضرة. أنت يا أخي الذي تستمع، هل فكرت أن تقيم مشروع يكون ذخرا لك؟ لأن ترى اللي يبدأ بمشروع يسن سنة حسنة في الإسلام، فإذا سن السنة الحسنة أليس له أجرها وأجر من عمل بها يا إخوان؟ ردوا. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأصل هذا الحديث أن قوما من مضر، يعني السبب للحديث يا إخوان عشان تعرفوا كيف أن صلى الله عليه وسلم قال هذا عشان يبين صحابة، كان جالس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يحيطون به كما تحيط النجوم بالقمر وكما يحيط المعصم بالسوار. جلس صلى الله عليه وسلم فإذا بقوم مضر مشتابي النمار. شنو مشتبه النمار؟ يعني حالتهم تبين فقرهم وتبين عوزهم وحاجتهم. فتغير لون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نادى ببلال أن نادي بالناس يا بلال، فنادى بالناس، ثم صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر وحث الناس على النفقة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تصدق رجل بدرهمه بديناره، إلى آخر حديث. قال فقام رجل، قام رجل من الحاضرين فأتى بسرة تعجز يده عنها فوضح، ثم فرش الرداء، ثم صار الناس يرمون ويلقون ويلقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. الأول اللي قام بذل الخير للحاضرين من الصحابة جابوا، فكسب الأجر هو الأول. كذلك هذا المخيم وغيره المشاريع التي ترونها. وأضرب لكم مثال على مشروع أفاد أهل جدة ولا سيما شبابهم، ولكن ليس أصل هذا المشروع من أهل جدة وشباب جدة، من شباب جزاهم الله خير تفكروا عندنا في القصيم في عنيزة، اثنين إخوة، واحد من عيال بالخيل وواحد من عيال الجبر، جلسوا تفكروا بالشباب الذين يريدون يتزوجوا ولا يستطيعون على ذلك إلى ذلك سبيلا، لأن المهور يقولون غالية والرواتب قليلة. فتفكر هذه الإخوة الاثنين عام 1107 تقريبا، ثم أنشأوا مشروع اسمه مشروع صندوق القرض. مشروع إيش؟ صندوق القرض. كيف هذا الصندوق؟ يعطون الشاب 30,000 مهره أو 35 أو أكثر وأقل، ثم يقول له ائت بها بأقساط مريحة على راحتك. كم تتحمل كل شهر؟ قال أتحمل 1,000 ريال. قالوا لا نبغى منك 700 ريال. بدأوا الإخوة عام 1107 أو 8 ما خانتني الذاكرة، وبدأوا بنص مليون، 500,000 جمعوها منه ومنه. الآن يصل رأس مال هذا الصندوق فوق 20 مليون، ومنه مشاريع محطات خيرية، ومنه مشاريع عماير. بل آخر مرة كنت في القصيم قبل مدة سألت الشيخ عبد الله رئيس الصندوق، قلت بشر خبركم تأخذون صالة للزواج، قال بشرك جتنا صالة للتزويج مجاني، اللي بيعرس يجي مجاني. هذا مشروع جو هنا في جدة عند بعض الإخوة، وقاموا بعض الإخوة الأخ عبد الله وغيره الغامدي، الشيخ عبد الله الغامدي وغيره، قام المشروع في جدة، قام في الدمام، قام في المدينة، قام في أنحاء المملكة. الآن ألوف الشباب استفادوا من هذا الصندوق. الأجر يا أخوان أسألكم بالله يصب في صحيفة من؟ رد يا أخوان، منهم الأخوين؟ منهم؟ قلنا سامين أخوان جماعتنا الله يجزاكم خير، عبد الله الجبر والشيخ يوسف أبا الخيل، يوسف صاحب الخيل. الآن هذا في حبيته مشروع له حوالي 18 سنة. أخوي توي جزاه الخير مسكني برا من القائمين على هذا المشروع، مشروع الزواج، قال بشرك أبو عبد العزيز الآن عندنا 25 شاب سنزوجهم زواج جماعي، وسيشرف على هذا الزواج صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز. والآن تقدم 10 فقط، فأرجو أن تخبر الحاضرين اللي وده يعرس يجينا مجاني مجاني، اللي بيرفع ايده. الشباب ما نبي شياب. لا ما نبي شيبان يا اخوي، انت ما شاء الله عليك، انت تخلك الله، انت قاضي قازك ما شاء الله عليك. نبي واحد شاب ما اعرس اعزم يجينا بعد الصلاه، مو بعد الصلاه، بعد المحاضره في الخيمه يسجل اسمه مجاني تزوج. في اخي احسن من الخير يا اخوان، ردوا والله. من واحد شاب وشاب في الليل تقلب ما ينام عزوبي حالته حاله، وجاب لك الله شيء مجاني. هاي عزابيه اللي ورا، العزابيه اللي ورا، ارفعوا يدينكم. ودى الكاميرا هناك، خلى الشيخ اللي جوه بالخيمة يشوف. وين راح الكاميرا؟ خلاص وديتها ورا. والله يا اخوان هذا اعطاني كرت الشيخ زهير، يقول نريد ياتي المشروع الاكل والطبخ والقصر. كم اللي بيستاجر قصر براح كم يسلم يا اخوان؟ ردوا بصراحة، اللي بيستاجر قصر براح كم؟ 10,000. والله زين ده، انا حضرت عندكم هنا قصر افراح للاسف، قال لي الاخ يوم قلت له والله يا اخي الاكلات حلوه والكيكات زينه والمشروبات انه لذيذ مثل هذا، انه لذيذ ها. قلت بكم ذا؟ قال الراس ب 350. قلت وش طليان يا اخوي، حنا الله يجزاك خير، حنا استرالي وبربري. قال لا والله شيخ سليمان، اي واحد يدخل مع الباب يكتبونه اذا انتلت القاعه على احسب على الراس 350. قلت مليان القاعه؟ قال لي احسب. والله حسبني يا اخوان 120,000 تقريبا ليلة واحدة، ليلة واحدة. والشيخ جزاه الله خير أخوي ذا ولي الشيخ وليد، هذا معي كرته، يقول مجاني يأتي. عندنا الآن 10 يجون 15، وسيقام الحفل على شرف صاحب السمو الملك الأمير عبد المجيد، وهذه نعمة من نعمة يا إخوان. ردوا منا، من الله علينا أن تقوم مثل هذه المشاريع لأناس، أبشركم بشارة لأناس لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. شيخ عبد الله عندنا مدير المركز، مدير الصندوق، والشيخ يوسف بن الخيل وغيرهم، هذول مجاني ما ياخذون رواتب. يعني اقتطعوا من اوقاتهم من بعد المغرب للساعه 9 مثلا او 10 يديرون الصندوق، وما يحتاج الصندوق مجاني لله وبالله. لذلك اقسم بالله والشيخ صدق على ذلك، بارك الله في جهودهم. صح يا شيخ؟ لانه ليش؟ لانه لله، بارك الله في جهودهم. الصندوق يزداد، الخيرات تزداد. 1,000 شاب بس في عنيزه، عنيزه تعتبر حاره من حوالي جده. صح يا اخوان؟ لو تجيب عنيزة حارة من حوار جدة، ومع هذا 1,000 شاب استفاد من هذا الصندوق. فلذلك أنت الآن كإنسان موجود في المجتمع، فكر كيف تأتي بمشروع يكون لك ذخر بعد موتك، لو ترى مشروع صغير يا إخوان. لأن الإنسان إذا فكر وصدق مع الله سبحانه وتعالى، الله جعل في هذا المشروع خير والنفع، ولو نقعد نعد كثير من مشاريع لرأيت خيرا. اذهب إلى مشروع مؤسسة الحرمين الآن موجود عندكم، تعرفونه. قل أول ما بدأت الشيخ يوسف العقيل في الرياض عندنا، كم بدأت وكم شخص الآن، شم ما شاء الله، ذهبنا إلى دول الخارج ورأينا أثرهم في أنحاء كثيرة من العالم. فكيف نتفكر يا إخوان في مشروع وإلا مشاريع الدنيا ما شاء الله لا تشجع أحد. مشاريع الدنيا الناس شغالين فيها طائرة شوشتهم لا سيما ما شاء الله رجال أعمال فينا. بعض رجال الأعمال من شدة ما انشغل بالمشاريع صار لا يصلي مع الجماعة. ولا ما تدرون دخلت على ناس هنا في جدة قبل كم أسبوع مار من عند فندق من فنادق الفخمة وأسمع الإقامة وأنا دار المسجد ودخلت صالة الفندق ولا الناس من الشخصيات على طائرة ولا مستديرة. أنا عرفت أنهم رجال أعمال من سجائرهم لأن رجال أعمال سجائرهم كبار اللي يمسكها كده. أما هذا لا مالبور وأبوس لا هذول الكبيرة. قلت السلام عليكم والله افتح اسمي. قلت المسجد زاك من الخير وينه؟ قال ما تسمع ورا والله وأنا سامعني. قلت طيب صلي أخوان. قال وراك واروح أصلي ومن يوم سلم جيت طاير واجي لهم على طاولتهم المستديرة ما ذهبوا يصلون في المسجد. يا أخوان ترى صليت وجيت ما صليته. قال ينطوح هذا مو شغلك. قل جزاكم الله خير وثابكم الله. فكم من مشاريع في الدنيا لا نحتاج لتوصية لكن قد يحتاج في صلب الموضوع إلى أن نوصي على مشروع. وشو مشروع الشاب العاطل؟ قد نقول يا شاب يا من عطلت وقعدت ببيتك عطلان ضايق صدرك على قول الشيخ صالح وطفشان لا سيما من تخرج من طلاب الثانوية الآن وصار ضايق صدره ويضرب كف على كف. ليش يضرب كف على كف؟ قال المجموع حقي. كم المجموع حقك يا صالح؟ رد يا إخوان مجموع اللي يطلع الطلب الثانوي كم يأخذون مجموع؟ 80 هذا المعدل تقبل الجامعة صح؟ بعض الشباب ما يجيب مجموع ولا يدخل سوق الخضرة. والله مجموعة 32-25 سوق الخضرة يلا يلا يقبل سوق الخضرة يبيعجح. طيب وش يسوي هذا؟ الجامعة مين قابلته؟ صح ليه نردهم هذا الواقع؟ هل ننكر الواقع؟ نقول له تعال سوي لك مشروع أنا شيخ صالح أنا أمامك نفعل لك مشروع بحيث أنك تستفيد وتشغل مخك ولا تصير عاطل البيت وذيك صدرك يجيك الهم والغم لأن أختك ما شاء الله مدرسة طالعة وأختك الثاني موجهة طالعة وأختك الثالثة ما شاء الله مديرة طالعة وأنت قاعد البيت عطلان ما غير طاق اللطمة وزهقان. أوف والله قهر يا أبويا ما تشوف شيء. إيش مقهر يا أبويا ليش؟ قال لأن عطلان في البيت. فتعال سوي معك مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا المشروع في صحيح البخاري عندما قال لشاب أتى إليه يسأله ما عنده شيء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا. إيش يا إخوان؟ هذا حبل أخذناه حديث بخامسة ابتدائي. قال خذ هذا حبل يقول ابن عثيمين الله يرحمه اختار له أصعب المشاق لأن معروف أن الحبل لازم يجمع إيش حطب والحطب تعب ولا متعب وبعدين إذا جمع الحطب يشيله على إيش على دس الغمارتين على هايلوكس تايوتا بس يشيل الحطب عليه يا إخوان على ظهره وتصور هالشاب النعم الشاب اللي ما شاء الله في نعومة يبي يحط فوق راسه حطب وبيروح لأمه بعد الظهر تبصير ريحته إيش عطر جاكومبا وأنكل جو. فلذلك هذا المشروع ضروري أن يتفكر به كل شاب في وقتنا الآن تخرج طلاب الثانوي ولم يتيسر لهم مجموع يدخلهم الجامعات فأوصي الشاب اللي يجلس عطلان هنا نقول تعال المشروع. بالمقابل مشروع رجل في الثانوية في وظيفة حكومية أو أي عمل ماشي عليه ودار عليه خير ومرتاح مع أولاده ثم يأتي رجل من أهل الدنيا ويشغل باله يقول يا فلان إيش وظيفتك؟ قال والله أنا في البلدية في المرتبة الرابعة عاد ما أدري أنا ماني موظف لكن ما أعرف مربوطة المرتبة الرابعة الشيخ صالح موظف مدير شؤون الموظفين في المعهد المهني يعطينا من معلوماته في المرتبة الرابعة كم راتبه مربوط يقرب أقول ما حفظنا بس في المرتبة الرابعة يرجع للسلم طيب إيش كان السلم مكسور سلم مو مكسور يراجع سلم 4000 يعني الله أعلم 5000 مثلا نقول مثال 5000 يجي واحد مبسوط الرجال الحمد لله 5000 راتبه وعند عياله يروح يحضر درس الشيخ بن جبريل يحضر درس الشيخ فلان مرتاح يجي واحد يقول له وش واضح وش قال والله أنا موظف البلدية وراتبي 4000 قال يا أخي والله كأنك تمشي في الوظيفة إن ما يطلع لك راس عتر على لهجتنا القصيم ما أدري عاد إيش يقولون عندكم في جدة اللي يعني ما يطلع له تجارة وكذا إيش يقولون يقول ترى ما تطلع راس الوظيفة طيع جوري قلت مشي قال لي خذ لك وظيفة قدم استقالة وتعال اشتغل معنا يا أخي نفتح لك مؤسسة ونجيب لنا 2 عمال واحد كهربائي واحد سباك وستة شهور اضمن لك 6 شهور نصفي على 100,000 قال صحيح وشوف فلان وفلان وفلان ويضرب له امثلة وما يصدق على قولهم يقول ما يكذب ايش خبر وطوالي قدم استقالته قال لا اول شيء جرب وبعدين تعال جرب شهر شهرين طق طق طق طق قدم اجازه شهرين قدم استقاله بدا يشتغل من اول مرتاح يطلع الساعه 2:30 من الظهر على وين على البيت ياكل ايش الغدوه وينام لمتى إلى العصر، بعد العصر يروح يقضي كل شغله، ولا يمر والدته، ولا يمر أبوه، ولا يمر بعد المغرب يحضر له درس، بعد العشاء يجيب العشاء وعياله، هو القرموشي ولا الغامدي يكبه كبسه ويأكله ينام مرتاح له مرتاح. قبل الفجر نص ساعة ساعة قام يتهجد، هو الولي في البيت مبسوط على قول المصريين 24 إراد. دخل جاب له عمال، ترك الوظيفة عاملين، والله تحرك السوق، أربع عمال أتحرك السوق، زود ستة عمال أتحرك السوق، عشر عمال أتصل على واحد منهم قال والله يا أبو عبد العزيز طائرة شوشتي، وإني حالتي حالة، وإن كل مرض نفسي جاني، وإني تعبت. قلت قص علي قصتك. فبدأ يقص نفس الكلام اللي يقول لكم عليه، يقول إلى الساعة 3 بالليل ما نام، أتقلب العمل فلان يسوى، فلان المؤسسة فلانية معطاني، بل بعضهم الله يهدينا وياهم. قول أمين يا إخوان. بعدما كان رواتبهم مبسوطة مرتاحة، والله صاروا يتحملون ديون إلى نصف مليون ريال، ويأتون للشيخ العثيمين يوم كان حي الله يرحمه، وأشوف هذا بعيني، ويقدمون له الصك. يقول الشيخ هذا وشه؟ قال هذا علي شيخ ديون نصف مليون. مليون؟ قال نيل يعطيك. وش اللي جاب لك الديون؟ قال كنت موظف مرتاح مع زوجتي وأولادي، جاء واحد اشغلني، قال افتح كهربائي، افتح نجار، افتح افتح، حتى انفتحت. بل أقول لكم هذا المثال اللي ما زلت أضربه من سنين طويلة وفعلا موجود في بعض الناس. واحد قاعد على البحر، واحد قاعد ايش على البحر، ومدت في الزورك حقه وقال كذا منسدح، وحاط هنا سنارة ورميها في البحر. إذا تحركت السنارة وش معناها؟ أصادت سمكة. هو منسدح يسحب رجله كذا ويحط السمكة، الشبكة في السمكة، يحط السمكة في الشبكة، يحط السمكة في الشبكة. وإذا جمع له 20-15 سمكة نزل في السوق اللي بيع، ودى لبيت سمكة 3 كيلو عياله، ومدد مرتاح على شاطئ البحر. وجاء واحد قال يا أخي قم قم يا أخي ترزق الله واشتغل وخلك رجال. قال وش تبي؟ قال يا أخي قم ترزق الله، قال شوفني أنا قاعد ترزق الله، حاط السنارة واسحب السمكة. وقال بس يا أخي ما تكثر روشك، ولا يصير لك راس، ولا يصير من رجال أعمال، لازم تتحرك وتقوم من فوق الزورق. قال طيب ايش بني أسوي؟ قال تدخل في البحر. قال بعدين؟ قال بعدين تصيد سمك أكثر من البحر، لأنك دخلت وين؟ في البحر. بعدين يكثر السمك وتكبر ايش؟ الزورق. تكبر السمك؟ ايش كبر السمك ده؟ لا يكبر الزورق. وقال بعدين؟ قال بعدين جيب لك اثنين عمال وتشتغل انت اياهم ويكثر عندك السمك. قال بعدين؟ قال بعدين يصير لك محل بالسوق وتاخذ السمك كثير وتحطه بالمحل. قال بعدين؟ قال بعدين يكثر عندك البيع بالدكان، تفتح دكان ثاني. قال بعدين؟ قال بعدين تجيب لك زورق اكبر وتجيب عمال ثانيين وتدخل البحر. قال بعدين؟ قال بعدين يصير عندك زورقين واربعه عمال ودكانين. قال بعدين؟ قال بعدين وسنه وسنه ونص وسنتين يصير عندك 10 دكاكين فروع. قال بعدين؟ قال بعدين يصير عندك خدم وحشم. قال بعدين؟ قال بعدين يصير ما تتحرك وتمدد وترتاح. قال يوم جيتني اول شيء وش انا مسوي؟ رد يا اخوان ايش مسوي؟ امدد ومرتاح. قال تبغاني اضرب هالمشوار عشان امدد ارتاح يا حبيب امك انت؟ صح الله يا اخوان. انا لا اقصد، انتبهوا، بعض الناس يقول يعني معناته ما انت رزق الله. اقول لا، يقول الناس يختلفون في معادنهم. انا الان مثلا ابيع واشتري لان هذا شغلتي، لكن بعض الناس مرتاح والله مبسوط يا اخوان، لكن بعض الناس اقحم نفسه في امور لا يعرفها من مقاولات وشغيرها ثم ورط. بل بعضهم لجأ الى الحرام يوم نزلت بضاعته في الجمرك، ولازم اذا قعدت على الرصيف، ونحن نعرف تجار نعرف، لازم الجمرك تاخذ بضاعتك اللي ياخذون عليه كذا. قال ما عنده قروش والجمرك ب 50,000. قال روح يا حبيبي البنك يعطونك 50 ب 54 اقساط. ايش مريحه يا حبيبي؟ اقساط مريحه. وهي اقساط مريحه ولا ربويه؟ ربوية. وابن عباس روى حديث الترمذي أن درهم الربا أشد من 36 زنية تزني بأمك بحجر الكعبة. هذا المقصود، أن الإنسان إذا أراد أن يفتح مشروع ينتبه. وأهم المشاريع التي تقربك من الله. فهل كل واحد فكر أن يقيم مشروع يقربه إلى الله؟ لا أستأثر الحديث بنفسي، ولكن ينقطع رسالة لكم ثم يذهب إلى مراسلنا في منطقة الرياض أحي الدخل المحدود، فلننظر ما عندهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة أيها الكرام، كما قال أخي سليمان في مسألة المشاريع، نحن في هذا اللقاء ندعو لمشروع أحبابي ومشاريع تقرب من الله، مشاريع أخي الحبيب الحسنات، مشاريع أحبابي غائبة عند كثير من الناس. وأقول أحبابي إن أعظم مشروع قبل مسألة مشاريع ومفاتيح الرزق، أعظم مشروع أخي الحبيب اسمع بارك الله فيك، أعظم مشروع هو مشروع عمرك. كيف تستثمر هذا العمر في طاعة الله؟ كيف تربح أخي الحبيب بعمرك الجنة؟ هذا هو المشروع الحقيقي الذي ينبغي أن تستثمره أنت. لأن كثير من الناس ما استنفر يا أخوان ما استثمر أنفاسه ما استثمر شبابه. بعض الناس يا أخوان الآن يلعب في مشروع عمره، العمر حقه يا أخوان يلعب فيه. نعم رأس مالك عمرك، تصور عمر يضيع يا أخوان عند القنوات، يضيع في اللهوات، يضيع في القهاوي، يضيع في البلاوي. أخي الحبيب ليش ضيع عمرك؟ رأس مالك هذا العمر هذا الوقت، الله يقسم بالوقت، يقول جل جلاله والعصر، ويقول والضحى، ويقول والليل إذا سجى. يا إخوان أهم شيء نستثمر أعمارنا، نستثمر أوقاتنا. يا أحبتي بعض الناس ما شاء الله يجمع في اليوم والليلة ملايين حسنات، وبعضهم ملايين سيئات، نسأل الله العافية. بعض الناس ما شاء الله يا إخوان قلبه دائم أحباب الكرام متعلق بالله، دائم فكره يصول ويجول كيف يجمع الحسنات. أحبابي بعض الناس وهو يمشي يذكر الله، وهو جالس يذكر الله، بل ربما وهو يريد أن ينام متغطي يا أخواني واضع وجهه تحت يا أخواني الشرشف في وجهه ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. متعلق قلبه بمن؟ بالله سبحانه. أنت أخي الحبيب هل كل وقت أخي الحبيب تذكر الله؟ وش رايكم يا اخوان لو الان طلع قرار الذي يقول سبحان الله يعطى ريال، واللي يقول الحمد لله يعطى ريال، واللي يقول الله اكبر يعطى ريال، يسكتون الناس؟ والله تلقى العالم كلها سبحان الله والحمد لله والله اكبر. قلنا هذا الكلام دايم، ها وين فلان قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر؟ راح ما شفنا. ليش قرنقش؟ الناس تعرف قيمه القروش يا احباب الكرام. لو يظهر قرار يصلي الفجر ب500 ريال كم من الرجاجيل اللي بيصلي ابو عبد العزيز؟ مئات مئات، والولد 250 الصغير يطقمون عيالهم بالعجرة. والله العظيم بالعجرة صدق، انت تلقى الولد مصعر الوجه عشان صلاتين. احباب الكرام نحن آمنا ب500 ريال، آمنا بالريال، لكن هل آمنا بالحسنة؟ يوم القيامة اخي الحبيب حسنة يمكن تدخلك الجنة. اهل الاعراف من؟ وعلى الاعراف رجال. قال بعض اهل العلم اهل الاعراف قوم تساوت ايش؟ حسناتهم وسيئاتهم. مش يبغى يبي حسنة، يبي حسنة عشان يدخل الجنة. كم تساوي هذه الحسنة عنده يوم القيامة؟ والآن شف الآن كم تستطيع تجمع الحسنات. أحبابي لا نغفل، لا نغفل أحبابي، فنحن اليوم في زمن الغفلة. يقول جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم غفلة، والله غافل بعض الناس يا اخوان، فتح عيونه وقلبه غافل. بعض الناس يا اخوان كاشت به الشيطان، مو بقول فلان كاشت، الان بعض الناس كاشت به ابليس، اما غطب الشيطان ما يدري شو الطبخه، العيون مفتحه والقلب مغمض ما يدري. يا اخوان يا احبابي وين رايح انت؟ وين رايح؟ ماسك خط الهاي واي للنار، لا ومقزز بعد مقزز لا يبغى يسمع. يا حبيبي دور ارجع ارجع، وش قاعد تسوي في الليل والنهار؟ إذا أحبابي أعظم مشروع هو العمر. والله بعض الشباب يا إخوان تشوف حياته، أقسم بالله يا أحبابي سبحان الله، وفقه الرحمن لقراءة القرآن، وفقه الرحمن للذكر والطاعة، وتعال شوف سبحان الله بالمقابل إنسان يا أحبابي من حين يصبح ويمسي تلميذ لإبليس. يا الله تلميذ لإبليس، إي والله يا إخوان ترى الشيطان عنده شركة، عنده موظفين تلاميذ بلاوي. إذن يا أخوان لابد لابد أن نستثمر العمر في طاعة الله. أخي الحبيب أخي المبارك إن عمرك سوف تسأل عنه، ولكن كيف تقضي هذا العمر؟ لابد أن تقضيه في طاعة ربك جل جلاله. أحباب الكرام هذا العمر هو المشروع الحقيقي، ومن المشاريع كما قال أخي سليمان في مسألة الأرزاق مشروع جلب الأرزاق، مشروع مفتاح الرزق ومفاتيح الرزق. وللأسف يا أخوان ضيع كثير من المسلمين مفتاح الرزق الحقيقي. نعم الآن كثير من الناس ضيع هذا المفتاح، مفتاح الرزق الحقيقي وشو؟ التقوى. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب ولو أن على القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. التقوى يا أخوان مفتاح الرزق اللي ضاع عندنا. ما هي التقوى؟ الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا أحبابي تدرون أكثر الناس الآن يصاب بقلة الرزق بسبب ذنوبه، بسبب بعده عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان أصل المسألة. إذا قال بعض الناس اليوم قلت الموارد قلت الوظائف، يا أحبابي ما يمكن نعطي كل واحد وظيفة، لابد يا أحبابي أن نعرف وظيفتنا الحقيقية. وظيفتنا الحقيقية إذا التزمنا بها أقسم بالله سوف يجعل الله رزقنا رغدا، سوف يرزقنا ويقنعنا بما رزقنا. لا إله إلا الله. أخي الحبيب الآن فلان يقولون عاطل، أنت بالدين غير عاطل، بدينك وطاعة ربك غير عاطل. أحبابي إن الله سبحانه خلقنا وتكفل بأرزاقنا. كنت ضعيف في بطن أمك، الله كان محاط لك الغذاء من الحبل السري وأنت ضعيف. طيب الآن الله يضيعك؟ الآن أنت قوي الله يضيعك؟ لا والله. ولكن السبب الآن يقولون يا إخوان بعض الناس والله الاقتصاد العالمي فيه هزة وما أدري وش يقول ارتفعت أسعار. أحبابي أقول لا نخاف من اهتزاز الاقتصاد العالمي وما اقتصاد عالمي، فربنا الرزاق الذي رزق الحوت في قعر المحيط ورزق النملة نعم في جحرها، وما من دابة في الأرض إلا على الله إيش رزقها، لا بد نؤمن بذلك. ولكن يا أخوان لا نضيع مفتاح الرزق التقوى، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أكثر شباب أحباب الكرام الآن كثير من الشباب أحبابي في ديون وفي هموم بسبب بعد عن الحي القيوم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم إيش يرجعون. هم غم قلة إيش أرزاق، ارجع ارجع عشان إذا طعت الله الله سبحانه ييسر لك الرزق ويغنيك جل جلاله بماذا يعطيك رزق ويقنعك به. لأنه يا أحباب الكرام اسمع أخي الحبيب، الغنى غنى القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اسمع، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله إيش بما آتاه. الله يقنعك يرزقك ويقنعك. ليش الآن بعض الشباب مو قانع؟ ليش بعض الشباب الآن متوتر أعصابه؟ لأنه ما قنع برزقه. عنده يا أخواني جدس الغمرتين، لكن إذا مر شبح حطلق ضاق صدره وإذا مر مدري وشه لكزز مرتين قال يا أخي والله الطفر طفران. ليش مو قانع؟ عنده بيت 500 متر لازم يبغى له 2000 متر. ليش ما قنع؟ ولذلك أحبابي القناعة من نعم الله على العبد. نعم تقنع بإيش برزقك، تقنع حتى بخلقتك، تقنع بإيش بوظيفتك. إذن أحبابي قضية الرزق نضع الدائرة عليها، ألا وهي أحبابي قضية من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قضية أحبابي ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكل من أسباب الرزق، صلة الرحم. وإن قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لعل أخي سليمان أن يعلق على هذه الأسباب. ومع أخي سليمان الحمد لله وكفى والسلام على العباد الذين اصطفى. لا شك يا إخوة أن هذه قضية وقضية مشروع البحث عن الرزق تهم كثير من الشباب في هذا الوقت الذي كما ذكرنا لكم تخرج طلاب الثانوية وقد لا يجدون بسبب ما يسمى بالمجموع الدخول إلى الكليات والجامعات، وقد يؤدي هذا كذلك كما ترون بعض الناس وتشاهدونهم عند الإشارات ما يسمى بالتسول. فبعض من ترك البحث عن الرزق ووقع في العطالة ذهب يتسول الناس ويسأل الناس، بل ويخترع قصص ويؤول ويؤلف حتى يستجلب قلوب الناس والناس يتعاطفون. وأذكر أن رجل شاب دخل علينا في تبيس ونحن 50 شخص، خرج وأنا كنت نازل من تبيس أتبيس البقالة ويمجيت راجع على رجعته وإلى يده مليانة فلوس، أمهات 50 أمهات 100 أمهات. استغربت نطع ما عرفت المتسول لأني جيت داخل كذلك طلب مني، قلت ما معي شيء فنزل. فسألت الإخوة قلت شهذا؟ قال هذا الشاب يقول أنا ما عندي وكذا وكذا وتعاطفه معه. قلت قريبة إذا كان هذا المتسول الآن دخل الباص واللي عطاه 50 واللي عطاه 20 واللي عطاه 100 واللي عطاه، كم بيطلع من الباص يا إخوان؟ 50 شخص الباص كم بيطلع؟ إذا قل واحد عطاه 10 ريال قل شيء يبيطلع ب 500 ريال، يعني إذا صار بالعشر أيام 500 بالشهر كم يصير مرتبه؟ ترى بعض المتسولين الآن رواتبهم دخلهم الشهري كما نسمع كرواتب وكلاء الوزارة وكيل وزارة قد يصل راتبه 18-16. هذا المتسول يدور يحصل المبلغ ويقول خوي الثاني يقول ليش تشتغل؟ قهوة ريك شغلة حلوة. لذلك الآن طلع قرار قبل سنتين قبل سنتين الكلام من الحكومة، تعاون الشرطة مع مكافحة إيش؟ التسول، لكثرة المتسولين. لو الشاب هذا كل واحد كلم، أنا أجي عندكم في الخاسكية وفي الرياض عندنا وفي بلدنا القصيم عنيزة، يجون زي كذا في الدكان، بأمسك وانصعه يقول ما لقيت ما لقيت، لا لا والله من لقيت اللي قدمت. قلت لا تكذب، لا تطول الكلام، الله يرحم والديك، تعال يا أخوي أكلم لك الآن، وقعد على كرسي وزهم على منجرة الخويطر، منجرة الصنيع، أصحاب اللي عندهم ورشة، يلا رح لما هذا يوظفك. لا يريد أن يشتغل، بل بعض الشباب الآن اللي قاعدين في البيوت عاطلين، لهم سنتين تخرج من الثانوي وثلاثة ما عنده استعداد أن يكون موظف بسيط راتبه 1500. ردوا عليه يا إخوان، صح لهم صح، بل عيب كبير عنده أنه يأخذ له ديتسن يحمل له رد حب حب، ويوقف عند مسجد يقول حب حب حب حب حب حب، عيب عنده هذا. وأنا أستشير كبار السن فينا العقلاء الذين لحقوا على الفقر في جدة، هذا عيب يا شيبان ولا مو بعيب؟ ردوا يا كبار السن، عيب هذا؟ قال بس هذا ولد يعني مدلع ويدينه ناعمة، كيف يحمل حب حب؟ بعدين يده تصير خشنة، تخشن هواه. يا حبيبي أنت، والله صحيح في شباب الناعمين ما يتحمل، ماذا تسمونهم عندكم؟ مايعين سمونهم هنا؟ خكاريا، اللي إذا غرس البر يقعد يحبر بملعقة، أي لما يغرس البخر يحبر بملعقة، أي والله قوم وجدي. الضارب واحد حونشي الضرب مع ولد مدلع من قوم وجدي، وقال والله لو ما تروح والله شوف لفتح راسك، قال والله أنا كوب عليك كتشب. والله مشكلة، شباب يقول لك ما اشتغل، اشتغل يا حبيبي، ابوك وجدك وش اشتغل، واهل مكة واهل العجاز يقول صنعة ابوك ايش؟ رد يا اخوان، مثال يقولون له هنا اهل العجاز، انا عايز صغير هنا العجاز، يقول صنعة ابوك لا يغلبوك، ابوك وجدك وش اشتغل يا حبيبي؟ لحقنا عليهم احنا صغار جعب عامر يحمل وينزل، مو عيب اذا لم تجد لقمة العيش في وظيفة، وليس الرزق في الوظائف. هل يعقل أن الرزق فقط في الوظيفة أو يتخرج؟ طيب أنا ما عندي مجموع وما أنا ممتاز، بعض التلاميذ أخوه نابغة في الرياضيات أخوه، وهو ما يقدر يحل أبسط مسألة رياضية، صح عليه ربي أخوان مو صحيح؟ ليش؟ لأن الله قسم الذكاء بين الناس. فأنا شو أسوي؟ أفعل ما أمرني به الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعل الأسباب. كان نبي الله زكريا وش وظيفته؟ يرفع إيده عشان نعطيه جائزة، طقم فنيلة من الشباب الصغار، أوقف يا شاب بطاقية، زكريا أنت بطاقية، ماذا كان عمل نبي الله زكريا؟ أي خياط، صح، جزاك الله خير، تعال يا شاب خذ، الله يوفقك، تطلع إن شاء الله أنت وأهلك البر وتلبسها، بس اكوها قبل أن تلبسها. ها يا أخوان، داود ماذا كان؟ ها يا شباب، نبغى من الصغار، أي أنت يا بطاقية، وقف على راسك على رجولك، ها دكتور كان ايش هاي كلية فهد عندنا؟ لا مو دكتور، ايش تقول؟ صح، تعال لا نتأسف له، تعال نتأسف له لانه جاوب صح، لا اسفين حقيقي، بص للكاميرا، يصنع الدروع، صحيح، ما اسمك؟ اسعد، تستاهل، نبي نعطيك زيادة طقم لاننا اخطينا في حقك، نحسب يقول دكتور أثر يقول يصنع الدروع، كان داود حدادا يصنع الدروع، يقول ابن عثيمين رحمه الله، قول أمين ومسلمين أجمعين، يقول ولم يمنحه ملكه العظيم، هذا بشرحه الصالحين، يقول ابن عثيمين ولم يمنحه نبي الله ملكه العظيم، كان عنده ملك، وشهدنا إيش ملكه؟ الله قال وشهدنا ملك عظيم، هم هذا قال لم يمنحه أن يصنع الدروع. فكيف الشباب تقرر عندهم هالمسألة دي؟ يا شاب يا ما تخرج من الثانوي وقاعد تضرب اخماس بسداس، اشتغل ترزق الله، شوفهم اليوم اشترينا منهم، انا الشيخ صالح قل يا شيخ بالميكروفون، اشترينا منهم اليوم الشباب، قرب عند الميكروفون، برشومي، اليوم اشترينا برشومي، شباب تعرفون برشومي؟ الشباب المدلع اذا شافوا في الطائف يقول يا امي باكه متوحشة. والله العظيم أقسم بالله الشاب إذا يقعد في البيت عاطل، أنا أعرف بعض الناس اللي وقعوا في المخدرات بسبب إيش؟ بسبب العطالة، يقول تنسى الهم يا أبو محمد، إيه همك، دق سجارة حشيش ودق سجارة حشيش عشان ينسى إيش الوضع اللي هو فيه. مثل ما قلت لكم، أخرج تخرج وأخته ثانية تخرج وأخته ثانية تخرج، هذه مدرسة وهذه مديرة وهذه موجهة، هو عاطل البيت، يأتي اليوم اللي تعاطى مخدرات عشان ينسى الواقع اللي فيه. والشيخ دخل مستشفى الأمل، دخلت ولا ما دخلت؟ دخلنا وشفنا مستشفيات الأمل بسبب العطالة وبسبب أن الشباب تخرج من الثانوي والثانويات أو تخرج من الجامعة، لأن بعض الناس تخرج من الجامعة ما يلقون وظائف، ما يلقون وظائف. والله تشكر جريدة الرياض في مدينة الرياض عندما صورت شاب قاعد يغسل طماط سوق الخضرة، يغسل خيار مسوينه حاطينه مكبرين صورته وكاتبين فوق الصورة طالب جامعي لم يجد وظيفة واشتغل في الخضرة وهو الآن يملك رأس مال. صديق لي يعرف الشيخ صالح اشترى جمس عبارتين قبل كم سنة وكد وحمل جح ونزل جح وحمل جراوة ونزل جراوة وبسنة واحدة وبسنة واحدة اتزوج وفتح بيت، هو بس يحمل حب وجلو، اجل لو يحمل خيار وطماط. والله صحيح يا اخوان مشكلة الشباب الآن هذه مشكلة ميزة. بل اقرأ جريدة عكا والوطن والجزيرة يأتي قضية العطالة والتسول، يعني هذه قضية تطرح حتى على مستوى الدولة، لا تظن مسألة سهلة. أجل يعجبك شاب يدخل عليك، شوف الشيخ صالح يقول يدخلون عليه متسولين يتعجب إيش ما غير يلبس برجويه، صحيح لا يا صالح مشخص يلبس برجويه ومجال 40 هو دخلت على مدير مكافحة التسول في القصيم عندنا، مدير كلمته مدير مكافحة التسول يقول دخل علي واحد متسول، دخل علي أنا يقول أنا الكابرس حقي 82 84 واللي جابوها المتسول معجيه في كس عارفين، يقول قلت له تبادلني بالسيارة وتعال شوف المتسولين شو يتصنعون على الناس الكذب وتأولون عباد الله. فلذلك يا شاب قضية الرزق قالها الشيخ أول سبب، ومن يتق الله يجعل له إيش مخرجه ويرزقه مع السعي الأعمال بالأسباب، سعي أسباب يقول العلماء اسمها أسباب حسية، تروح منه وتروح منه تسري لكونيت ترزق الله. والأسباب المعنوية أهم وهي تقوى الله، عندما اتقت الله مريم وهي في محرابها الله دخل لها الرزق في محرابها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيش رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، الباب مغلق والطاقة مغلقة منين جاي، قالت هو من عند إيش الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن فعلت السبب. ثم يقول العلماء الأسباب المعنوية الحسية مطلوبة ولكن يرادفها الأسباب المعنوية. من الأسباب المعنوية الاستغفار، قلت استغفروا ربكم إنه كان إيش غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال سيولة مالية يا حبيبي. لكن بعض أولاء الناس اللي فعلا هو ترزق الله بعلى أسباب ويقول يا أخي ما في بركة، نقول تعال يا حبيبي إذا خلصت شغلك وين تودي فلوسك، صح الله يا إخوان، أين تذهب بالمال، هل اتقيت الله فيه حتى يبارك لك فيه؟ والله على قول المصارية لؤم هنية تكفيش 100، بس متى ما فعل الأسباب، تقوى استغفار تقوى حقيقي. مو شباب مثل ما نرى الآن للأسف يدخل تلقاه يبيع، أنا قلت الشيخ صالح تأتي عليه فعلا يبيع ترزق الله، لكن ما حد يعصي الله، يعصي الله في مكانه. وأعجبني شاب ما شاء الله عمره 19 سنة أسبوع اللي فات أنا والشيخ صالح ودخلت السيارة بغير الزيت، الصالون حقي دخلت بغير الزيت، والشاب سلمت عليه قعدت أسولف معه لاحظتني يعني من أهل البلد، فقلت له لا تزعل معي، قال ما زعل، قلت ما تزعل، قلت أنت سعودي، قال سعودي ليش، قلت ما شاء الله عليك تشتغل بنفسك تغير الزيت، قال لي والله فيها شيء، قلت بالعكس أنا والله بذكرك بمحاضرة اسمح لي، والله جزاك الله خير، لكن فيها شيء، قلت والله أول مرة أجيب شاب سعودي بنشري، قلت شفت يا إخوان شفت ميكانيكي هذا متطور شوي، لا أنا بنشري شفت، واحد شاب من أهل الجنوب يقول جيت الجدة وعاطل وبيصرف على أمه وأخواته، يقول اشتغلت في البنشر، جيت الراعي بنشر محل كبير، يقول شاكي، قال أشغلك وشغل الظاهر ب1700، يقول صدفة واحد من جماعة أصحابه أهل الجنوب جاي مسافر الظاهر ودخل عند راعي البنشر ولا والله خويه ذا قدامه، يقول أنا يوم شفت خويه فرحت، جيت طاير بسلم عليه، سلم شيخ صالح، يقول قال كذا أي والله يا إخوان فهمتوا، يقول يعني لا تقرب بهرج لا تقرب، عشان إيش، عشان الزيت، يقول أنا طبعا طبيعي أن أخ يقول وروح والله وغسل، يقول الرجل تقزز مرة قال إيش شكلك يا أخي ليش كذا شكلك ملخبط، قلت والله هذا شغلي، قال بالله ما تستحي تشتغل هنا، أنت ولد قبيلة من قبيلة الجنوب، قال أنت ولد قبيلة وتشتغل هنا، قال هذا عيب، قال والله مو طيب يا أخي تشوه سمعة جماعتك تشتغل بنشري. أنا أعرف واحد عندنا في القصيم الله يوفق يقول أمين رجال حربي شروا من عندي، يقولوا ما عليك زوج جزاكم الله خير، يقول زوجت 6 أولاد لي من راعي البنشر مصورينه في الجريدة وموجود أعرف أنا، والله يا أخوان 6 أولاد عنده زوجهم من البنشري، والناس يجون عنده يحبونها شوي مشغل المسجل سعيد مسفر سعد أبريك، تجي تغير زيتك، لا مو زيتك، زيت سيارتك، تغير زيت سيارتك وتلبق السيارة وتقعد تستفيد علم، مشغل لك شرطان سعد أبريك سعيد مسفر كتب. يعني هذا البنشري في تلك المنطقة إيش؟ مكتبة إسلامية. سليمان أخوي صالح أخوي محمد، هذا بنشري، هذا خطاط، هذا كذا كذا، أيوجد عنده في المجتمع عاطل؟ رد يا أخوان. والله يا شباب نصيحة لله، خلك رجال وملوا هدومك مصريين واشتغلوا مو بعيب، وخلنا من التميع الفاضي، خلك رجال. يقول الشيخ العثيمين بعض الشباب الآن من شدة ميوعته صارت كرمكم الله رجوله زي خدوده من نعومتها، وحنا شفنا بعض النوعيات أنا والشيخ صالح، والله بعض الشباب من الميوعة يده زي الحرير يا إخوان، ما يتحمل شيء. هذا لن ينتج، وسيأتي على اليوم اللي هو يزق من نفسه عقش صالح. بل أتينا شاب وزرناه قبل كم سنة في المدينة، والله يوم دخلنا إلى أولاده أهله يبكون وإخوانه يبكون، قلنا وش فيه فلان عسى ما أشر اللي معايا، قال لقيناه منتحر معلق نفسه في المروحة. وقد نشرت جرائدنا، نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين، قل أمين. أن أول ظاهرة سيئة في بلادنا خلال سنة واحدة كم منتحر شيخ صالح؟ 400 منتحر خلال سنة واحدة. هل يعرف هذا أباؤنا أجدادنا؟ ردوا يا رجال، يعرف هذا؟ العاطل خلاص، والله يا أخوان البهائي ما تفعل هذا، أسألكم بالله يرفع إيده اللي يوم شاف واحد تيس منتحر. شفتوا بجدة تيس منتحر ولا بالقصيم ولا ثور؟ ليش؟ فننتقل لمراسلنا الشيخ صالح يوفينا ما عنده. أحباب الكرام، حقيقة قضية الأرزاق والكلام عنها يطول ومشروع الرزق، ولكن يا إخوان كما قال أخي سليمان مع قضية أحبابي السعي في الرزق لا بد أن ينتبه المسلم أنه أحبابي يتقي الله في سعيه. أحباب الكرام، بعض الذين يبيعون ويشترون في مآكل الخضرة يؤسفني إذا أذن ما يتوجه البيت الغني الكريم الله، يروح يتغدى، والله يا إخوان كم تطاردهم الهيئة، يترك المبسط حقه حق الخضرة حق الفاكهة ويروح يا أخواني وقت الصلاة يتغدى. طيب كيف تبغى يرزق حقيقة وأنت تسمع منادي حي على الفلاح حي على الصلاة وتترك الفلاح وتريد أخي الحبيب أن يغريك الله وأنت معرض عن الله؟ أحباب الكرام، لا بد أن نهتم بهذا الأمر، قضية الأرزاق ومشروع مفاتيح الرزق كثيرة، ولكن حتى لا يعني نأخذ، ولعل الله أن يكتب يعني لقاء عن هذا الموضوع لأنه يهمنا جميع، وقضية الأرزاق اليوم تدور في مخيلتنا، بل نحن نصلي ونفكر في مستقبلنا ومستقبل عيالنا، ولكن أقول أضمن لك مستقبلك مستقبل عيالك، أضمن لي اللي بينك وبين الله، أضمن لي اللي بينك وبين من؟ بين الله. والله إن اتقينا الله وربينا عيالنا على الخير وعلى طاعة الله أقسم بالله سوف يجعل الله رزقنا رغدا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم إيش؟ ماء غدقا. خذوا الخير، هذه البلاد حفظها الله بالإسلام وفق أوراق أمره كل خير بلاد المسلمين، قولوا أمين يا إخوان. متى جرى البترول؟ متى يا إخواني خرج البترول؟ كان معروف ها أحبابي، ما جرى البترول إلا بعد الدعوة وبعد الخير، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، عندما انتشر الخير في هذه البلاد أخرج الله كنوز الأرض، بركات من السماء والأرض، خرجت الخيرات لأن عم التوحيد وعم الخير، فأخرج الله هذه الخيرات. كانوا يسافرون لجلب الرزق، يذهب الرجل يا إخوان الهند ويقولوا الهند هندك إذا قال ما عندك، والشام شامك لين الزمن ضامك، كانوا يذهبون، والآن يا إخوان تتبدل الأيام ويأتي إخواني كثير من الناس ومن المسلمين وغيرهم للعمل. أحبابي وهذه البلاد حرصها الله بالإسلام بلاد المسلمين، الآن مقصد الدين والدنيا، من يريد الدين يأتي مكة والمدينة، ومن يريد الدنيا يأتي للعمل، ولكن نقول لأهل هذه البلاد ونقول لكل مسلم لا نغير فيغير الله علينا، لا نغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه البلاد حرص الله بإسلام بلاد المسلمين جميعا، صلاة الفجر كان يا إخواني يقولون فلان يعددون أشاهد فلان، يعددون فلان بن فلان بن فلان بن فلان، يا إخوان اللي عنده أول بكم، اللي عنده يا إخواني أغاني يطلع آخر البليل، اللي بيشرب دخان. طيب ليش نغير؟ لماذا نغير؟ هل بيننا وبين الله حسب ونسب؟ لا لا، ما بيننا وبين الله حسب ونسب، اللي عند الله لا يبتغى إلا بطاعته، والله وبالله وتالله إنما عند الله لا يبتغى إلا بطاعته. ونقول لأبنائنا اتقوا الله واحفظوا الله يحفظكم، وعند ذلك يجعل الله أرزاقكم رغدا، والكلام عن الرزق كثير، ولكن أحبابي ننتقل إلى مشروع آخر، ألا وهو مشروع تكفير السيئات. مشروع تكفير السيئات. وقبل ذلك بين قوسين أسأل وفي جائزة، كيف أخي الحبيب تكفر خطاياك اليومية والأسبوعية والسنوية؟ كيف تكفر خطاياك اليومية والأسبوعية والسنوية؟ اسأل من يعرف له جائزة. ها الإجابة الأسبوعي وال وال وال وال واليومي فضل. كمل تعال كمل قل الحديث اللي في مسلم. لا لا لا لا, لا. الإجابة غلط. ها تفضل. هذا يومي. إيه. هذا أسبوعي. ورم. هذا سنوي. والإجابة صحيحة 100%. هذا طيب. جزاك الله خير. أخي الحبيب لا تنسى إذا اجتنبت الكبائر. إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر دائما أخي الحبيب امسح ذنوبك. وأخي الحبيب احرص، هو الاستغفار يكفر، لكن عشان المشروع هذا. قال صلى الله عليه وسلم يا أخوان في صحيح مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فنحرص يا أخوان نكفر ذنوبنا. بل أقف وقفة وأقول أنادي الجميع رجال ونساء، الآن تستطيع تكفر ذنوبك الآن. الآن بإذن الله تستطيع أخي الحبيب أن تبدل حتى سيئاتك حسنات. كيف؟ الآن تنوي التوبة. نعم تنوي التوبة الصادقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أدعو الجميع رجال ونساء الآن أحبابي للتوبة. والله أحبابي كم من الناس جلس في مجلس وتاب إلى الله، والله سبحانه اطلع على قلبه أنه تائب منيب صادق، فبدل الله سيئات حسنات، دخل محملا بالذنوب وقام وقد غفر له علام الغيوب. لا إله إلا الله. هل نحن أحبابي الآن نحدث أنفسنا بالتوبة؟ وما أدراك ما التوبة؟ تكفون يا أحبابي نحتاج للتوبة وظيفة العمر. نمسي تائبين ونصبح تائبين. أخي الحبيب لابد تحدث نفسك، وأنت أختي المسلمة لابد أن نحدث أنفسنا بالتوبة والإنابة، لأنه يا أحبابي علاجنا ففروا إلى الله، علاجنا توبوا إلى الله. لا نريد أن ندخل قبورنا أحبابي وعلينا أحبابي جاء مثل ما يقول بالذنوب ما تبنى منها. بعض الناس يا أخواني قبضه وقبض ملك الموت روحه وهو متلبس بترك صلاة الفجر. ترى قبض عليه وهو أحبابي متلبس بقطع الصلاة. تصور واحد يموت يا أخواني وهو ما صلى مع سبق الإصرار بعد ما تاب، دائم ينصح وما تاب. إذن إخواني نريد إن شاء الله نعلن التوبة إلى الله سبحانه. وأبشركم الرب رحيم جل جلاله كريم يكرمنا، فإن شاء الله إخواني دائما نتوجه إلى الله، دائما نقف بين يدي الله وننوي أحبابي التوبة والإنابة، لأننا إخواني ما ندري إذا أصبحنا هل نمسي وإذا أمسينا هل نصبح. والله يا إخواني ما أحلى أن يتوب الإنسان للواحد الديان، مسكين المصر على الذنوب، مسكين أحبابي من أحبتي قسى قلبه بالذنوب وما تاب إلى الله علام الغيوب. فلنحرص يا أخواني على أن نكفر هذه السيئات التي أخواني عكرت علينا أمزجتنا وعكرت علينا أحبابي حياتنا وصف حياتنا. فكثير من الناس ليس مرتاح في دنياه، بل أحبابي تعاسى في بيته، والسبب هذه الذنوب. سببت إخواني مشاكل، سببت كثرة العيادات النفسية، هذه الذنوب الآن اللي انتشرت تشوفون كثرتها. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. قول أمين يا أخوان. كثرة العيادات النفسية وكثر الطلاق وكثر وكثر، والسبب الذنوب، أسباب النكبات الذنوب، أسباب التعاسة الذنوب. إذن أخي الحبيب احرص على التوبة. كيف تتوب أخي الحبيب؟ تتوب إلى الله أن تبتعد عما إيش يقربك من الذنوب. إخواني في مسألة مهمة حث إخواني عليها وإن كانت بعيدة عن المشروع. أنت الآن أتيت أخي الحبيب تسمع الخير، هذا طيب، تقربت إلى الله. الله يقول من تقرب إلي شبرا. أنت ما جيت شبر، يمكن جيت 20 كيلو الآن من بيتك إلى هنا 20 أو 10 كيلو، أنت تقربت كيلومترات. الله سبحانه يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعه. هذا مهم أن تأتي وتسمع الخير. ولكن أخي الحبيب في شيء مهم آخر، أن تقطع علاقتك بالشر. لازم نقطع علاقتنا بالباطل يا أخوان، الشر وأهله. قال أحد السلف ليس الشأن أن تحب الخير وأهله، ولكن الشأن كل الشأن أن تترك الشر وأهله. بعض الناس ليش يا أخواني حياته يمكن يتوب لكن على طول يرجع، لأنه ما قطع صلته بالماضي. تاب إلى الله ويراح الخوية يقول بنصحهم، وقال تعال إيه حي الله نطوع، ايش رايك تصلي بنا اليوم، يخف بومبة إيه يحدث علينا تعال تعال كل يوم، وشوي شوي وقام يعطونا الملف السري حقه الأول شوي شوي، وهذا دخان وذا شوي، ورجعون الماضي. انتبه، اقطع الشر وأهله، اقطع الشر وأهله. اهتم يا أخوان، ترى بعض الناس يقول ليش ما يتقدم في الخير، لأن يا أخوان يجي يسمع الخير يجي المخيم لكن يرجع للشر وأهله. اقطع الشر وأهله. طيب يا أخوان، مشروع أحبتي الفلاح، نحثكم على مشروع الفلاح. ما هو هذا المشروع؟ إنه مشروع الصلاة الخاشعة. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم إيش؟ في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تبغى تفلح؟ عليك أن تحضر قلبك بين يدي الله. أحبابي نحن نصلي، لكن من منا إخوان يحضر قلبه في المسجد؟ إذا دخلت المسجد يدخل قلبك معك؟ إذا قلت الله أكبر هل قلبك يقول الله أكبر ولا يقول الدنيا أكبر؟ كم نقول الله أكبر؟ المؤذن يقول الله أكبر، والإمام يقول الله أكبر، ويقول أكثر الصلاة كلها الله أكبر، ما في إلا سمع الله الحمد يا ربنا ولك الحمد ثم السلام عليكم ولا كلها الله أكبر الله أكبر يا محمد الله أكبر يا محمد يا عبد الله الله أكبر. هل الله أكبر في حياتنا؟ هل كبرنا الله؟ هذا يا أخواني أمر مهم. وربك فكبر، لا تكبر الدنيا عشان أخي الحبيب تخشع، عظم الله، الله يريد أن يعظم. وما قدر الله حق قدره، تكفوني يا أحبابي نحرص على تعظيم الله، كل الذي فوق التراب ترابه، لا بد من تعظيم الله. الله آمر غير مأمور، الله كبير غير صغير، الله ملك غير مملوك، الله حاكم غير محكوم. كل تشوفون الناس ولا محكومين، يحكمهم فاطر الأرض والسماوات. إلى الله ترجع الأمور، صلحها مع الله تصلح، علق قلبك بالله. أنا عند ظن عبدي بي. أحبابي قضيتنا مهمة، تعظيم الله، نعم، لكي نحضر قلوبنا في صلاتنا ونخشع في صلاتنا لا بد أن نعظم الله في حياتنا. الذي يعظم الله ويتعرف على الله يسهل عليه الدين ويتلذذ بالصلاة، الذي لا يعظم الله يثقل عليه الدين، والله تثقل عليه تعاليم الدين. أحبابي الصحابة عندما عظموا الله اشتاقوا للقائه، أحبوا لقائه، قدموا أنفسهم لله. كان أحدهم يقول اللهم خذ إيش من دمي حتى ترضى. أخي الحبيب تعظيم الله مهم، تعرف عن الله على الله عن طريق أسمائه وصفاته، القوي الله، مالك الملك الله، الفرد الصمد الله، الملك الديان الواحد الأحد، نعم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله يا أخوان الكريم، أحبابي، الله سبحانه أكرم الأكرمين أجود الأجودين. إذا نتوجه إليه، جواد نطلب منه الجود، غني نطلب منه الغنى، نعم خزائنه ملأة، إي نعم. فأحبابي نحرص، تكفون على مشروع الفلاح، الصلاة. إذا صليت وحضرت قلبك في بين يدي الله بإذن الله سوف تفلح، وتنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. ولعل أخي سليمان يلقي الضوء على هذا المشروع، مشروع الفلاح. لا شك يا إخوان أن أعظم أمر بعد الشهادتين هو الصلاة، والذي يلاحظ في حال المسلمين ليس في هذا العصر كما قال ابن قدامة في عصره، تجد الجامع الكبير قد امتلأ وتجد الخاشعين قد قلوا، وحسبك أن ترى في أحوال الناس واحد الله دينه وإياه ويفتح على قلبه يوم كبر يصلي حكته أذنه في الصلاة، وسوى طلع المفتاح هو مكبر مصلي قال كذا، قلت المشكلة ما دك سلفه مشى وهو يصلي، سوى راح يدخل عند مسؤول في دولة في مكتب الإمارة ويقعد يتكلم مع الأمير ويحبرش بذن المفتاح، هل يرضى هذا المسؤول؟ أقل شيء يقول له تأدب. تجد حال الناس الآن إلا من رحم الله في الصلاة كأنهم يصلون كما قال رحمه الله ابن عثيمين صلاة صورية وليست صلاة حقيقية، وإلا يقول رحمه الله الشيخ ابن عثيمين لو كانت الصلاة حقيقية لأثرت في صاحبها ولغيرت من حياته. يقول الله يرحمه إذا طلعت من الصلاة ورأيت قلبك ما تغير بعد الصلاة فاعلم أن في صلاتك خلل، فارجع فصلي. صليت السنة الراتبة، كبرت الظهر ركعتين، يوم سلمت تشوف قلبك ما تحرك، احرص على خشوع وصر ركعتين ثانية بخشوع اللي بعدها الراتبة وشوف كيف قلبك يتغير. أما شغل المس على قولهم عندنا هناك نجد يقول أمشطها يا أبو محمد، وش هي؟ أمشطها. وأهل الرياض عندنا يقولون ذبها بهمها، هذه الصلاة لا تفيد صاحبها في حضور قلبه وخشوعه، بل حتى يدعي اليوم الذي يتضايق من الصلاة. بل رأينا عند المسجد الحرام من يصلي في المسجد الحرام، الإمام وين استيس وين يصلي؟ عند الكعبة، هو عند دورات مياه ورك رقم الله يصلي. رعي مسويك شفتوهم؟ شفتوهم؟ وإذا كبر رعي مسويك ويصلي، يجي واحد هو يصلي يقول له كم يا ولد؟ يقول له بريال، يعني بريالين ولا انقلع بس في الصلاة. وهذا رأيناه بعيننا، ولا سيما بعد الجوالات، وصار بعض الناس يقرأ الرسائل ويصلي، وصار في الجوال اشغال لعباد الله في المساجد. بل بعض الناس في الرياض انا دخلت مساجد من كثرة ما تضايق ومن الجوالات صاروا يحصلون اجهزة ب30,000 تباع، ما ادري عاد كان رخصة الان، هذا كان قبل سنتين. رخصة الاجهزة اللي عندك في الرياض، جهاز يحطونه في الجامع من يوم تدخل يتعطل تلفونك، ما يرسال، ها قاطع ارسال. فقضيه حي على الفلاح ومشروع ان يكون في حياتك صلاه حقيقيه تنفعك وتفيدك، هذا مهم جدا يا اخوان، ولا سيما اولادنا نعودهم كيف يخشعون في صلاتهم. اذا اتيت باولادك المسجد علم ولدك، لا بعض الاولاد الله يهدينا واياهم، قول امين. هالشباب الصغيرين بعضهم يدخل اذيه المسجد 5-6. انا اذا جيت مسجدي وصفتهم يصبون اقول الجماعه فرقوا بينهم، كل اثنين صغار حطوا بينهم واحد كبير. ليش؟ ليش اخوان؟ بعض الناس يحسب عشان يستوي الصف، لا لا، عشان له خوية صغير، لا وكل شوي يضحك، يرجون المؤذن، يرجون الإمام، يرجون الجماعة. فعلم ولدك، قل لي ولدي أنت ستذهب وتقابل ملك الملوك في هذه الصلاة، فعظم الصلاة واهتم لحتى يأتي الولد خاشع في صلاة مؤدب. وللأسف نقولها ولا نجامل، ذهبنا لدول شرق آسيا ما رأيت مثل أطفالهم خشوعا في الصلاة. دول شرق آسيا، الهند، باكستان، بنغلاديش، ثم نذهب على سنغافورة، ثم نذهب على ماليزيا، ثم نذهب على اندونيسيا، دول شرق آسيا، إذا صفوا الأولاد الصغار كأنهم خشب، عينه في الأرض، وصغير عمره 10 سنين، وبعض الرجال عمره 30 عندنا، أول ما يكبر والله صليت جنب واحد يا إخوان ومكبر كل شوي وينفض أعمى عيوني وأنا أصلي بجنبه، رجال كبير وصليت بجنب واحد في الحرم طحلني طحلة، بس قلت له كذا قرب يا شيخ، قلت له كذا وسقعني والله ما وخرت عنه، كسب ضلعي، طحلني في الحرم المكي وهو يصلي ذا، قلت هذا لو ما يصلي وش زين، يعطيني بوكس على خشمي، والله أنا أدور خشمي ما ألقاه. بل قيل لنا في زمن مضى أن بعض الشباب إذا كانت مباراة نهائية كمباراة البرازيل وألمانيا وسيحصل على الكاس، كاس العالم من يفوز بهذا المباراة، والمباراة مهمة ولا مهمة؟ ردوا مهمة، وخاف يفوتوا، هو ايش يسوي؟ يحط التلفزيون على القبلة، هو جماعته 10 أنفار، الله أكبر. والله العظيم يا إخوان، والله قيل لنا أن بعض الناس على القبلة يا أبو محمد، فإذا سجد قال المذيع قول بسم الله، تركوا السجود وقاموا. لا والله ما شاء الله على صلاتكم، والله يا الشيطان استهدفهم هدف مو بسهل، هذا ترى موجود. والله إنك ترى الناس يصلون تستغرب، يحسب إن الصلاة لعبة، هاي صلاة يا حبيبي صلاة، وش معنى صلاة يا أبو محمد؟ تصل بالله، صلة بين العبد وربه، ما هي بسهلة. نرى اللي يدخلون عند الأمراء والوزراء، احنا نشوفهم ما خاشع عند الأمير ما يتكلم مرة، وهو بشر من البشر وملك الملوك، تقف تلعب تعب في الصلاة، تحرك يديك، ما ينبغي هذا يا إخوان. والله إني كما قلت لكم أعجب من شباب صغار 11 سنة في دول شرق آسيا، وذهبت تلك البلاد حوالي شهر ونصف شهرين تجول فيها، والله كأن على رؤوسهم الطير ما يتحرك منه. فعندنا رجال وكبار سن، الواحد يصل 40 سنة 35 سنة ما يستحي من الله، يحك بخشمة ويحك بذنه ويحك يعرك ويفسخ خشمة. أيوة زين طالع زشمة، يذكر الشيخ يصلح بمرزاق وما لقاه، تدري يسوي وهو يصلي، والله إخوان قال كذا بشماق وهو يصلي. وبعدين أنصح الشباب اللي يا إخواني ما يطبق كلام الرسول، يتق الله. الرسول بحديث صحيح يقول إذا أتى لا وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي العبد وهو يدافع إيش، هذا حديث يا إخوان مشهور، يدافع إيش؟ الأخبثين. وش الأخبثين؟ الغائط البول. الرسول يقول لك يا أخي يا من في بطنك بلا ريح أو فيك بول كرمكم الله المجلس لا تأتي، رح وإيش؟ رح تول صح؟ قيل لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، قيل رجل جاءه ماء قليل وهو على وضوء، فإن أخرج ما في بطنه انتهى الماء، ما عنده ماء، فيضطر إلى التيمم، فماذا يصنع؟ قال ينقض وضوءه ويتيمم، ولا يأتي للصلاة. ليش؟ لأن هالموقف ذا حصل علي في الحوية، صليت بجنب الله دي واحد شاب الفجر، ويوم سجدنا وصاروخ أرض أرض يصقعها قنبلة في المسجد. قلت بسم يا الله مساء يا الله صباح خير، أنا قررت لأنه بجنبي وفقع يوم أداها القنبلة راح. قلت يا جماعة بعزبوني أنا حي. قالوا الشيخ براء. قلت والله مشكلة. يوم خلصت سلمت على الجماعة قلت يا أخوان ترى مو أنا، أنا مو أنا، أنا سليمان الجبيلان محبكم بالله. قاعد يضحك الجماعة بالحوية. فيا من يا من ابتليت بهذا اتق الله، رح يا أخي توض. بعض الشباب الله يجي ماسك الدعوة ويركع بشويش ويقوم بشويش، هو عارفها هو. طيب رح يا أخي، الرسول يعطيك السنة ويبين لك السنة وتخالف أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إيش الكلام ده؟ ليش؟ لأن ما عظمنا أمر الله. والله لو عظمنا الصلاة كما قال رحمه الله شيخنا الشيخ ابن عثيمين لعرفنا كيف نصلي، ولا أدينا الصلاة صلاة حقيقية، ولا استفدنا نحن من خزائن الله بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، موضعين في سورة البقرة. فننتبه لهذا المشروع، مشروع حي على الفلاح، ونعظمه في قلوبنا. والمنادي عندما يقول حي على الفلاح فالأمر جد خطير، فأنت ستأتي إلى أمر مقابلة ملك الملوك، فاحسن اللقاء مع الله. نسأل الله أن يوفقنا لهذه الصلاة، أن نصليها صلاة ذات خشوع وخضوع. ينتقل الميكروفون للشيخ صالح. أيها الأحبة أيها الكرام، وهناك مشروع حبتي نحث إخوانا عليه، ألا وهو مشروع عظيم، ألا وهو مشروع ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا المشروع يا إخواني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع أخي الحبيب وطبق واجتهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. يا إخوان، هذا العمل يسير على من يسر الله عليه. مثلا يوم الخميس أخي الحبيب تصوم صيام النفل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريف. تصوم أخي الحبيب، تصوم صيام النفل، ثم إذا جاء الظهر مثلا ما في عمل. المسجد اللي هنا يا إخوان معروف بالجنائز، وش اسم المسجد؟ مسجد إيش؟ مسجد المسجد. طيب تروح المسجد اللي تعرفونه أنتم الآن، تصلي فيه، تشهد جنازة، ثم أخي الحبيب تزور المستشفى، تزور المستشفى أخي الحبيب. للأسف بعض الناس ما يزور المستشفى إخواني إلا إذا كان عنده مريض. يا أخي زور المرضى، تزور مريض في النهار يصلي عليك 70,000 ملك حتى تمسي. أنت معي يا أخي الحبيب؟ لابد يا إخوان شيء عملي نشغل أنفسنا. والله بعض الناس يا أخوان وفق الله لتطبيق هذا العمل، لتطبيق هذا الحديث، أصبح صائما ثم ذهب إخوان وصلى في المسجد وجد جنازة أو جنازتين. الجنازة تصلي عليها تأخذ قراط، القراط يقول سلم كالجبل، وقيل في رواية كجبل أحد، قراط من الحسنات. يا سلام، أين نحن عن هذه الحسنات يا أحبابي؟ ثم أخي الحبيب تذهب للمستشفى، وعند ذلك تزور أخوك المسلم، وعند ذلك أخي الحبيب تتصدق كذلك على المسكين، تتصدق أو تطعم، تأخذ معك أخي، تذهب إلى بعض العمال. الآن بعض العمال ينتظر أحد يا إخواني بيشتغل ما جاء أحد، تأخذ لك كبسة أخي الحبيب، رز وشوي مثل ربع أو نص، وتمرك على 2 من العمال تعطيهم أو تأخذهم معك توديهم المطعم تأكلهم، وإن شاء الله الكريم جل جلاله يعطيك أجر هذا اليوم. ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. هل عملت بهذا الحديث وبهذا المشروع العظيم لو مر في حياتك؟ يا أخوان كم نحن غافلون والله. تكفون يا أخوان اجمعوا الحسنات، مشاريع عظيمة. فيا أخوان تكفون نحرص على هذا المشروع. ثم أحباب الكرام، هناك مشروع كذلك في دخول الجنة بعمل يسير. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام، شفتوا الدين يا أخوان سهل؟ سلم. وهذا السلام يا أخوان من أسباب المحبة بين المسلمين. ولعل أخي سليمان يتكلم عن السلام، لأن جزاه الله خير دائم يسلم، نشوفه حتى عند الإشارات. لا شك يا أخوان السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، وتاريخه طويل. والبخاري في صحيحه روى حديث السلام من حديث أبي هريرة عندما خلق الله آدم وأسجد له ملائكته، ثم قال يا آدم اذهب وسلم على هؤلاء النفر من الملائكة فإنها تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة. فعلم أن تاريخ السلام منذ أن خلق الله آدم في أول البشرية. ولكن قد يقول قائل صعب أن يسلم على من لا أعرف، كما قال رحمه الله شيخ العثيمين إن من السهل أن تسلم على من تعرف، ولكن من الصعب أن تسلم على من لم تعرف، لأن الذي تعرفه ولا تسلم عليه بيشرح عليك. لو مريت أنا من جنب خويي خالد ولا محمد أو صديقي أو قريبي وما سلمت عليه بيزعل، يقول تعال يا أخي عسى ما في الخاطر شيء، عسى من زعلين علينا، صح ولا يا إخوان؟ لكن كما يقول المعروف كل المعروف أن تسلم على من لم تعرف. قال صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قر السلام على من عرفت وعلى إيش من لم تعرف. ثم يا أخي عود نفسك، لأنه أنتم ترون حين نشوف أنفسنا عند الإشارات نرى كثير من الإخوة فعلا ما يسلم عند الإشارة، وهذا السلام عند الإشارة يجب المحبة. والناس والله يا أخوان اللي رأيت بعيني كما قال لكم شيخنا شيء جربته، أن الناس الآن تعودوا أنه لا يسلم عليهم إلا من له حاجة وغرض، فلا تستغرب إذا سلمت صار يناظرك الرجال. أنا العام في أبها سلمت على واحد فأبها قلت السلام عليكم، قال يا أخي لا تسأل، أول إشارة ثاني إشارة ثالث إشارة لف يمين هذا طريق السوداء كذا والله. قال لي قلت أخي من قالك بروح السوداء؟ قال إيش تبي؟ قلت سلم عليك يا أخي مسلم. قال يا أخي قل لي يسلموا عليك، يقولوا وين طريق السوداء وين طريق السوداء. علم من هذا الرجل أنه لا يسلم أكثر الناس إلا على مصلحة وعلى فائدة، صح ليش صالح؟ وعشرات الناس تسلم عليهم عندك منها، وفي الرياض وفي القصيم وفي أنحاء، بل في الإمارات أسبوع اللي فات قعدنا مدة في الخليج والله إذا سلمنا على الناس يستغربون. اللي معي واحد نهى خليج ويعتبر الشباب اللي فيهم خير والله استغرب، قال والله شيء غريبة. قلت لا مو غريبة، هذه الرسول سلم ابن بطن صحابي جليل كان له بطن يسمى أبا بطن، كان يأتي للصحابة يقول قم بنا نغدو إلى السوق فيقولون يرحمك الله يا أبا بطن لا تبيع ولا تشتري ولا تسعى للسلع، قال نغدو فنسلم على الناس، نغدو فنسلم إيش على الناس، ويا ما سلمنا ويا ما سلام صار في خير ويا ما خير صار في بركة بسبب السلام. سلمت على واحد من المدينة والله ما أعرفه، أنا ومعي الشيخ أيوب واحد قال له أيوب من المدينة قلت السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا تريد يا بني؟ ولتكلم لغة عربية فصحى، لأن ترى ما كلنا يجيد اللغة العربية الفصحى. واحد من جماعتنا تزوج واحدة مدرسة لغة عربية وتتكلم بالفصحى، فقالت له في الصباح أسكب لك فنجالا من الشاي؟ قال أيوة إنجليزي أحلى، حسبت قلم إنجليزي. طيب يقول خلص الوقت، فأقول فسلم هذا الشيخ هذا الشخص عليه السلام لغة عربية فصحى، قال ماذا تريد يا بني؟ رجل كبير سنة. قلت والله نسلم عليك يا عمي، رضي الله عنه يقول سلم على من عرفته ومن لم تعرف، احنا زارين كل مدينة وسلمنا عليك من المدينة زيارة لله. قال أبشر يا بني، فقد روى أحمد في مسنده ومالك في موطئه والترمذي في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والرجل يزور أخا له في مصر من الأمصار في الجنة. والله أول مرة أسمع بحياتي هذا الحديث. عند الإشارة يوم تقدمت شوي ولعت إشارة، قال الأخ معي أيوب قال ترى عرفت هذا الشيخ فلان في الجامعة الإسلامية من أهل العلم الكبار، اثبت الحديث عند الإشارة. وثم يا أخي لا تأخذ كلام الحديث وتسلم لك على واحد من الإشارة وتطيح لك بواحد حوانجي. واحد قريب يسلم على واحد سمع كلامي راح سلم على أربعة في سيارة ديدسون جديدة سلام عليكم، قال إيش تبغى؟ قال سلم عليكم الله يقول أمين يودينكم الجنة، قال لبق نعطيك عصا على رأسك ونلقى الجنة لبق، وجاء لم زعلان قال الله يديك وعزيز وربطنا مع الناس. أنت قد تلقى من هالنوعية، لكن عود نفسك سيأتي عليك اليوم الذي يكون هذا يدنك. الشيخ صالح يقول الوقت انتهى، ولكن أنا أعطيكم مشروع الحقيقة طبقناه في بعض المناطق لعله إن شاء الله بسبب الموسم عندكم هنا موسم المصطافين طبقوه. كنا وأنا بعض الإخوة في هافمون، تعرفون هافمون؟ وين هافمون؟ في الدمام. قبل الغروب الشباب ما شاء الله وش كثرهم على البحر، صح؟ في الدمام هناك. وش نسوي الأخ معنا الأخ عبد الله الزخير والأخ منصور، نجي وما شاء الله في براميل موية ويبنون سجاد ويدنا الأخ عبد الله وأنا أدور صلاة يا شباب صلاة صلاة، نجمعنا ما يقل عن 200 شاب على البحر، أذن أنا يأذن عبد الله أصلي أنا يقوم منصور يحدث نص ساعة ربع ساعة، طولنا عليكم يا شباب شباب على البحر. قال يا مطوح ما عندنا شيء بس عطنا من عندك، هذا مشروع طيب ولا مطيب؟ رد يا أخوان، وإيش كثر مع الكورنيش عندك من الشباب؟ هذا مشروع بسيط، يجتمعون ثلاثة اثنين أربعة، واحد مؤذن واحد إمام واحد صباب موية. وقبل أن ننهي الكلام، هذه رسالة مهمة جات، يقول أخي ذكرت كذا مرة كلمة مطوع، فهل هذه تطلق كلمة ما منشأها؟ الحقيقة أنا قلتها تو نقلا من هذا الشاب، ليس أقولها، وإلا فشيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين علمنا لأن يقول هل تطلق على صحابة الله عليه وسلم، فإن كلمة مطوع الشيخ يقول لا نقول لا تجوز، ولكن الأولى أن يقال رجل مستقيم، لأن الله قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش استقام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ قل آمنت بالله ثم إيش استقم. فالرجل الذي استقيم على طاعة الله يقال له مستقيم ولا يقال له مطوع. ردا على هذا السؤال زخير لأنه حريص جدا. ونختم العشر دقائق الباقي مع الشيخ صالح مودي. لعل أحبابي قبل أن نختم أقول هناك مشاريع بسرعة. مشروع أحبابي كيف تذب عن وجهك النار، قال صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار. لكي تذب عن وجهك النار ذب عن عرض أخيك في المجالس. للأسف الغيبة تنتشر بين الرجال والنساء ولا أحد يسكت يا أخوان الذين يغتابون. طيب أحباب الكرام لعلنا أن نختم ونقول أحبتي هناك مشروع إنما تنصرون ترزقون بضعفائكم. كيف أخوان نهتم بضعفائنا العمال مثل النظافة اللي أخوان موجودين في الحارة. يا ليت بعض الأمهات بعض النساء معنا جزاهم الله خير تسمع، يعني مثلا تقول ولدها تشتري أخوان بريلين خبز وتعبي مثلا أخواني هذه الخبزة يعني جبنة ومربى مثلا، وتقول الولد وزع العمال النظافة في الحي. أحبابي هذا المشروع والله يا أحباب إنه مشروع عظيم، إنما تنصرون ترزقون بضعفائكم. عمال النظافة يا أخواني الضعف بيننا لا يهتم بهم كثير من الناس، فيا ليت النساء والرجال كذلك يسمعون هذا الأمر. ثم أقول معنا نساء ومشروع المرأة الصالحة، مشروع التجارة الرابحة ألا وهي الزوجة الصالحة. كم نسعى ليخرج لنا جيل، تخرج لنا البيوت الأمهات بنات صالحات. والله يا أخوان هنيئا للزوج الذي عنده مرأة صالحة. المرأة الصالحة مشروع عظيم، مشروع تجارة رابحة، أن توجد المرأة المسلمة التي تخرج لنا أجيال صالحين. نريد مرأة صالحة تربي أولادها على الطاعة، تربي بناتها على الستر. يا أخوان الآن نرى بنت متبرجة، بنت من؟ بنت مسلمين، لكن هل ربيت التربية صحيحة؟ إذا إخواني نريد المرأة التي إيش تنصح بناتها، تزرع في أولادها حب الخير. نعم، فنريد هذا الأمر. بارك الله فيكم أختي المسلمة، الله الله، نريد المرأة الصالحة، نريد تخرجين جيل نعم صالح، أبناء ساجدين، بنات ساجدات، نعم بنات عفيفات. والله يا إخواني قبل كم يوم دخلت سجن الأحساء، سجن الأحساء سجن النساء يا أخوان، بنات فتيات سجن الفتيات في النية أحباب. والله بكيت هناك، تذكرت بناتي، الله يستر على بناتنا بناتي، نقول أمير يا أخوان. بنات صور يا أخوان ترسل رسالة البنت في السجن، كانوا يترسلون تقول عندنا بنت تفكر كل شوية تبغى تنتحر. لماذا هذا الانتحار؟ بنت ثانية تسأل تقول أنا انعدمت ثقة أهلي بي، كيف أعيد ثقة أهلي بي؟ سبحان الله، ليش انعدمت ثقة أهلك بيك؟ ليش ما عاد لك ثقة؟ ليش؟ لأنك ابتعدت عن مصدر عفافك، مصدر إيش سترك الدين وطاعة رب العالمين. أيتها الأم احمد الله بنتك عندك، لا نريد أم تفقد بنتها تكون بنتها خلف القضبان. نعم سجن النساء مئات نساء خلف القضبان، بنات بنات، نعم بنات مسلمات الآن يا أخوان عليهن قضايا، نسأل الله العافية. نريد أن يربى الجيل على الدين على العفة على قال الله قال رسوله، لا نريد أن تبتلي السجون. تكفون يا أمة محمد، انتبهوا، الكلام وعقارب الساعة يا إخوان كثير الكلام وعقارب الساعة تزاحمنا. ولكن أحث الجميع رجال نساء على مشروع نصرة الدين. الآن نختم اللقاء، أنتم كيف تنصرون الدين؟ أنتم ونحن سمعت الآن، أنت مسلم وأنت أخت المسلم مسلمة، كيف تنصرين الدين؟ كيف يا إخوان نكون نعم من أنصار الدين لا من أنصار الطين؟ أنصار لا إله إلا الله محمد رسول الله. نريد جيل صالح. أنت أخي الحبيب أريدك تطبق الدين، أريدك أخي الحبيب أن تتمثل الدين في عبادتك في أخلاقك في قيمك. لا نريد أحباب الكرام أن يكون الدين معلومات، بل نريد أن يكون معمولات. دين معلومات فقط لا، مع المعلومات معمولات. تعرف شيء عن الدين طبقه. يؤسفني بعض المسلمين يا إخواني يعرف أشياء كثيرة عن الإسلام لكن معلومات فقط. يعرف آداب النوم ما يطبقها، آداب يا أخوان الأكل ما يطبقها، آداب الصحبة ما يطبقها. ليش يا أخي؟ نسمع يا إخواني شروط الحجاب، تسمع المرأة ولكن تشوف تطلع جيل كيف؟ مرأة تلبس حجاب تفتر الناس، يا أخت المسلمة اتق الله. الآن المرأة تخاف على إيش؟ بشرتها. نساء الآن أكثر ما خافت على بشرتها. طيب ما خفت على البشرة من النار؟ ما خفنا على هذه البشرة الآن؟ شوف مكيف، خايفين يا إخوان من الحر والرطوبة، حط مكيفات. ما خفنا من نار حرها شديد وقعرها بعيد؟ ألا نخاف يا إخوان؟ كيف ننجو من النار؟ نعم، بطاعة الله وبالتقرب إلى الله نبتعد عن أسباب غضب الله. لا نغضب الملك في ملكه، هذا ملك الله، لا نغضبه يا إخوان. أحذر نفسي رجال ونساء، وأحذر إخواني أن نسخط الملك في ملكه، هذا ملك الله. متى ما إخواني أذنبنا نرجع، ومشروع تبديل السيئات حسنات، مشروع التوبة والإنابة إلى الله باب مفتوح، وتكلمنا باختصار عن التوبة، ولكن نريد أن نتوب دائما، ونريد إخواني أن يخرج جيل صالح. نعم، جيل همه طاعة الله. بعض الشباب يبكي يا إخواني إذا صار ثوبه معفط، يضيق صدره إذا صار إخواني ثوبه مكوي، دينه متعفط، دينه يا إخواني مقلوب، ومع ذلك ما نعوذ بالله ما يضيق صدره. والله بعض الشباب يا إخوان نسأل الله لو ينقطع جواله، الحرارة تقطع يفصل عنه، ضاق صدره، وهو قاطع الصلاة ما ضاق صدره. إنا لله وإنا لراجعون. إذن أحبتي أدعوكم ختاما إلى أعظم مشروع ومن أعظم المشاريع، ألا وهو مشروع الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا إيش ممن دعا إلى الله. الأمة تحتاج استنفار، حال الطوارئ على الأمة. شباب عندهم إيدز في دينهم الآن كثير، بنات عندهم سرطان في دينهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله بعض الذين تابوا حزن والله، وحمل في قلبي إخواني كلام عن الذين ما نصحوه. بعض الشباب يوم تاب أول ما عاتب عيال عمه وربعه قال تشوفوني ما أصلي فترة، ما حد زارني منكم. هدايتي ما كانت هنا، هدايتي كانت في بلد إخوان كان يذهب ليش؟ يذهب للدراسة في أمريكا، هل اهتدى هناك هدى الله، وقال كنت أجي ولا أصلي ما حد ينصحني. لماذا أحبابي؟ الآن الولد إذا ما عنده وظيفة عاطل، أبوه وعمه وخالة يجتمعون وينصحون عند بنت قاعد في البيت، لكن يرونه ولا يصلي. هل اجتمع الأب والأب والإخوان قاعد يفكرون في ولدهم لا يموت وهو أخواني قاطع الصلاة؟ لو يموت وين يروح؟ والله لو يموت ولدنا ما عنده وظيفة ما في مشكلة، مات ولد ما عنده إخواني فلوس ما في مشكلة، لكن يموت ما يصلي. هذه هي المشكلة الكارثة يا إخواني. محمد صلى الله عليه وسلم، قلوا صلى الله عليه وسلم، مات ودرع مرهول يهودي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة من أهل الصفة يسقطون من الجوع، جالسين بس المسجد يطلبون العلم. نعم والله أحبابي، كان أحبابي الكرام كثير من الصحابة فقراء. ليس العيب أن تكون فقير، العيب أن تكون فقير في الدين. الفقير فقير الدين، ولا والله لو تموت ما عندك ولا قرش ولا ريال وعندك دين ما عليك خوفه. ولو يموت إنسان مليونير ما عنده دين، إلى النار وبئس القرار. افهموا هذه المسألة. الآن مسكين يقولون فلان ليش؟ قال ما بنى بيت عمره 60 سنة. ما في مشكلة يا أخي، لو ما بنى بيت ما يقدر، لازم يروح يسرق، لازم يروح يتسلف، ما في مشكلة. مات ما عنده بيت ما في مشكلة. لا نعظم المسألة. إذا قالوا مسكين واحد جايني في حالة نفسية يبكي يقول زوجتي تعيرني، أخوانك كلهم بنوا بيوت وانت ما بنيت، قلت يا أخي أهم شيء تبني لك بيت في الجنة اللي تجري من تحت الأنهار، هما عندك دين عندك صلاة ما في مشكلة يا شيخ، لماذا نعظم الدنيا؟ قال سيارتي خربانة قاعد يا إخواني ضايق صدره، لكن دينه خربان ما يضيق صدره. أحبابي لا نعظم الصغير، الدنيا صغيرة، الدين هو العظيم الذي سن هذا الدين. الله عظم دينه جل جلاله. إذن أدعوكم إخواني، أدعوكم الاستنفار كلكم، نحملكم قبل أن إخوان لا نقلقكم، نسأل الله يجمعنا لكم في الجنة. مسؤولون عن الدين، الدين مسؤولية الجميع، رجال نساء كلنا مسؤولون يا اخوان. لا نريد ان نجلس نحوقل، لا اريدك تجلس تكل الجالسين، لا تقول ما اعرف، شوي شوي كلمتين، اكتب لك آية وحديث وقرها للناس، اسمع فتوى في نور على الدرب واقرا واكتبها وقلها للناس. جلست مجلس، لماذا يا اخوان نجلس ساعتين كل واحد اخوان يتكلم في اي مجال، واذا جينا على الدين سكتنا؟ هذا غلط. نريد دعاة مو بس على المنابر، نريد دعاة على الشواطئ، دعاة في الورش، دعاة في الشوارع، دعاة إخواني عند الإشارات، دعاة في كل مكان. لا نريد يا إخواني واحد يجلس في بلاد الحرمين من سنتين ما حد نصحه، هذا غلط خطر الأمة. إنسان يقعد أسبوع ما حد ينصحه ما يصلي، وإذا صلى بعضهم يجي عند الخطيب ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتأذى القربة، ما يجي إلا عند إقامة الصلاة، متى بيسمع الخير هذا؟ لازم أروح له، لازم أفرغ وقتي، أعطي وقتي للدين. الدين مسؤوليتنا، ولا نروح نجيب شركات تكون بالدين؟ من فاضين؟ أنا والله من فاضي، عندي سيارتي عندي. طيب من اللي فاضي يا جل؟ إذا صار بس 5 6 7 لا أحبابي، مسؤولية الإصلاح ليست مسؤولية الدعوة يا إخواني فلان وفلان، مسؤولية أحباب الجميع. نعم لابد نضع أيدينا بيد ولا تمرخ، ونتعاون على الخير، نكون لبنات صالحات. والله بعض الناس أن يسير إلى الله بغير دين، ولو مات إلى النار وبئس القرار. فأختم الكلام وأقول أننا سمعت إخواني قصة معناها أن بعض المسلمين إخوان الدعاة راحوا لأفريقيا في منطقة إخواني هناك لبعض إخواننا في هناك، بعض إخوان المسلمين ما يعرف الإسلام إلا إخواني أن ما يأكل خنزير، ما يعرف إلا لا إله إلا الله فقط، ما يعرف إلا أنه في رمى مثلا في الأضحى يضحي. أحباب الكرام أشياء بسيطة. فقالوا هذا الدعاة بالروح لإخواننا هناك، قالوا هذا الطريق من يعرف الطريق مليان بالأسود، مليان بالنمور، تأكلكم الأسود، تأكلكم النمور. قالوا تأكلنا الأسود ولا تأكل إخواننا النار، تأكلنا الأسود، لازم لأن نصل لهم نموت، تأكل الأسود ولا تأكل إخواننا النار، نصل إليهم ننقذهم من النار. أنت الآن لو سلقوك الناس بألسنتهم قالوا فلان ملقوه، خلك ملقوه في الخير ما في مشكلة. نعم أنت عندك سعادة، وصل السعادة في بيتك، وصل خلك داعي للسعادة. الذي يصلي ويطيع الله هذا سعيد. شوف الناس اللي عندها كآبة يقولون فيك إيش، خلهم يقول لي يبغون. الناس لا ينفعون ولا يضرون، النافع والضار الله، الرافع الله. وجه قلبك لله، لا تقولوا شو بيقولون. مشكلتنا الآن خايفين على أنفسنا، أبنحرج مش بيقولون عن الناس ملقوف. يا أخي شنو قالوا ملقوف، ولا قالوا مالك دخل، ولا يا أخي ما أنت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنت أفضل من الصحابة وغيرهم. إذا أخي الحبيب لو سلقوك الناس بألسنتهم أمر بالمعروف ونعنكر. ليش نستحق أن ندخل شوف واحدة متبرجة ننصحها؟ أقرب من أقول يا أختي الحجاب قبل الحساب، ما أقولها قدام الناس الحجاب، لا أقرب من أقول اتق الله الحجاب قبل الحساب شوي شوي. ولا معك زوجك تقرب منها تقول يا خيتي الحجاب قبل الحساب، استري على نفسك الله يستر عليك. فنحرص يا إخوان، نريد دعاة، نريد مرأة داعية، نريد خليفة بن باز، نريد يخرج من خليفة بن عثيمين، نريد يا إخواني إن شاء الله نحرص نخرج جيل طائع. فنحن أحباب الآن نحملكم مسؤولية لا إله إلا الله، ونحمل أنفسنا المقصرة مسؤولية هذا الدين، ننشر الدين، ننصر الدين في بيوتنا، في أعمالنا، في شوارعنا، في أحيائنا، حتى ينصرنا الله. أقسم بالله ترفع ذكر الله، الله يرفع ذكرك. ترفع ذكر الله في أي مكان، الله يرفع ذكرك. ليش رفع الله ذكر الصحابة؟ لأنهم رفعوا ذكر الله. كان أحدهم يقول اللهم خذ من دمي حتى ترضى، يتمنى يتقطع في سبيل الله، رقبته لله، دمه لله، أنت رقبك لله يا أخي، كلك لله. أنت ما خلقت نفسك، قدم نفسك وخلك داعية وخلك ارفع راسك، أنت صاحب الحق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار الدين، قل آمين. اللهم شرفنا بالدعوة إليك، اللهم شرفنا بالدعوة إليك، اللهم وفق المسلمين لنصرة دينهم، اللهم وفق الحاضرين لنصرة دينهم، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجمع القلوب على التقوى، اللهم اجمع قلوبنا ولا تأمرنا على البر والتقوى، وفقنا وإياهم لما تحب وترضاه، اللهم اجعلنا وإياهم هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعل لأمة محمد من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أسعد قلوبنا وقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين، اللهم فرحنا بنصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الذين يعلون كلمتك يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله، اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا، اللهم اغننا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته وعنا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مع تحيات إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع، جدة حي الصفا شارع الروضة شارع الأمير عبد الله سابقا، هاتف رقم 693-7744، ورقم 693-1456، فاكس 679-3422.